أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله بإذن الله رب العالمين هنشرع في الحديث عن فتح مكة في ضمن سلسلة السيرة البنائية القرآنية أو النظرات البنائية في السيرة القرآنية. الحقيقة برضو هو يعني موضوع فتح مكة، يعني موضوع برضو احنا من فترة طويلة احنا نريد ان احنا نتحدث عنه، انها مرحلة مفصلية في حياة الامة، بل فتح مكة هو مرحلة مفصلية في حياة البشرية بشكل عام. يعني مش بس هو مرحلة مفصلية في حياة الامة الاسلامية، هو مرحلة مفصلية في حياة البشرية بشكل عام. هذه المرحلة المفصلية يعني يمكن من الحاجات اللي كانت مؤخرة الحديث عنها، انها في القرآن الكريم مش واخد مساحة كبيرة، يعني على ان مثلا احنا ممكن نشوف حدث زي مثلا غزوة احد، لو احنا نقارن غزوة احد مثلا بفتح مكة، فمن ناحية الاثر التاريخي ومن ناحية يعني اهمية الحدث بالنسبة لنا كده نظريا، فاحنا نستشعر او نشعر ان فتح مكة لا شك اهم بكتير. لكن ما لقيش في القرآن فتح مكة واخد المساحة اللي واخدها مثلا غزوة أحد. هي غزوة أحد واخد أصلا ما لا يقل عن 40 آية طويلة في سورة آل عمران، واخد كلام كتير في، واخد برضو كلام في الأنفال، واخد إشارات أخرى في يعني متعلقة بأحداثها موجودة في آيات تانية أصلا في القرآن. مثلا حاجة زي بدر على انها معركة يعني ما تقارنش بفتح مكة، هو انتصار على يعني من ناحية الحدث التاريخي او الاثر التاريخي اللي حدث. فتصورنا احنا الظاهر ان فتح مكة ده هو نهاية كل حاجة، لان اصلا بعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. يعني بعد فتح مكة بعد كده جت غزوة حنين، الطائف، بعد كده جاء عام النفود، يعني تقريبا يعني قصة الجزيرة العربية شبه انتهت بفتح مكة. طبعا يعني الكلام ده يخلي يعني فتح مكة من ناحية الأثر التاريخي بتاعه ومن ناحية الأثر السياسي هو أثره كبير جدا. لكن برضو العجيبة ان احنا ما نشوفش يعني رغم الأثر الكبير ده ما نلاقوش في القرآن برضو واخد مساحة كبيرة. نلاقي مثلا حاجات ربما يكون اثرها التاريخي اقل منه، مفترض في الظاهر، انا بقول بالنسبة لنا احنا في الظاهر، زي مثلا بدر، يعني مثلا صورة زي الانفال، يعني صورة كاملة تمحضت للحديث عن بدر. بل مثلا احنا لما نقارن صلح الحديبية فتح مكة، لما نقارن صلح الحديبية بفتح مكة، فاحنا ممكن نشوف ان فتح مكة حدث كبير جدا وخطير جدا ومهم جدا مثلا للأمة. لكن مثلا صلح الحديبية مجرد حدث، يمكن حتى في ظاهر الحدث ده ما كانش حدث مفصلي قوي، يعني في ظاهره النبي اصلا ما رجع، ما عملش العمرة مبدئيا، ورجع مثلا بمجموعة من الايه يعني المكاسب في الظاهر ساعتها كانت معاهدات، ان هو الناس يدخل في حلفه وناس يدخل في حلف القريش, واللي يدخل في حلف ده يحترم الحلف ده يحترم الحلف ده. مثلا كان في بعض الشروط اللي هي مثلا ربما كانت قاسية على نفوس الصحابة, وخاصة مثلا سيدنا عمر, زي مسألة ان اللي ايه اللي يجي من الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم يرد الكفار, لكن اللي يجي من المسلمين للكفار ما يردهش للنبي صلى الله عليه وسلم. وده حصل, يعني حصل ان في ناس ارتدت ولحقت بالمشركين في مكة. فاللي هم هنشوف احنا في احداث فتح مكة النبي هيهدر دمهم, يعني في كم شخص كده النبي سيهدر دمه منه ناس, فدي ناس اصلا فرض اسلاموا ارتدوا ولحقوا بالمشركين في مكة وبقي مع المشركين في مكة. ففي ظاهر الامر احنا ممكن نشوف, يعني نشوف حدث مثلا زي صلح حديبية لا يكاد يقارن مطلقا بحدث زي ايه زي فتح مكة من ناحية الاثر التاريخي والاثر الظاهر بالنسبة لنا. يمكن ده كان واحد من الحاجات اللي خلتنا الى حد ما يعني ما نديش فتح مكة اولوية في التناول. اولوية فين؟ في التناول. على ان برضو لما نيجي نبص على يعني في القرآن فين فتح مكة في القرآن بشكل اساسي, نلاقيه مذكور في سورة النصر على خلاف برضو, يعني اذا جاء نصر الله والفتح. وقلنا الفتح ده حتى المفسرين بيقولوا ان الفتح ده مش لازم يكون فتح مكة, وطبعا هم مجمعين ان فتح مكة هو الفتح يعني او فتح, لكن الفتح ده يدخل فيه غير فتح ايه مكة. حتى هو بيذكر اذا جاء نصر الله الفتح, يعني لا يعني اذا كنا في احنا بنشرح سورة النصر قلنا اذا ممكن تبقى الايه او الايه ايوه, يا اما تبقى للحال مش الماضي خلاص, يا اما للايه الاستقبال, يعني يبقى اذا بمعنى حين لما. طيب واذا بمعنى قد لص قد, فاما بتعبر عن الزمن الماضي او تعبر عن الزمن المستقبل. طيب يعني واحنا كنا يعني كان عندنا ادلة قوية جدا جدا في ترجيح ان اذا كانت للايه للتحقق, يعني الكلام عن الماضي مش كلام عن الايه عن المستقبل حين, على ان اذا فعلا بتبقى كتير للمستقبل. طبعا الكلام ده مش محل بسطه اللي احنا فصلنا فيه واحنا بنشرح سورة الايه سورة النصر. فهنا اذا يعني كلمة اذا يعني قد جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلاص, فسبح حمد ربك واستغفر. فبرضه مفيش كلام عن الاحداث فتح مكة وتفاصيله او فتح مكة او بيحصل فيه او. فالحقيقة برضو الحدث مش حدث ايه, يعني على ما يبدو كده ان القرآن ما بيتعاملش مع الحدث على انه حدث ايه يعني مهم, حدث مفصلي حدث كبير. طيب فده مثلا موطن جاء فيه الفتح فتح مكة, فين تاني جاء فتح مكة في القرآن؟ في ايه؟ يعني بس ده مش دي العمرة العمرة لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد ايه وقاتلوا كل وعد الله الحسن مثلا, ده ما كان يعني عامة المفسرين عن الفتح هنا المراد بفتح مكة. تمام, ف مش واخد مساحة كبيرة في القرآن الكريم تفاصيل واحداث وما يتعلق به. ايه السر بقى؟ يعني ايه السر ان هو مش واخد مساحه كبيره؟ بل ابعد من كده اصلا, السوره اللي اتسمت الفتح ما بتتكلمش عن الفتح مكه, بتتكلم عن صلح حديبيه. يعني حتى كمان بقى ايه يعني خلاص بقى, طب ماشي ما جاش بقى, يبقى اذا ايه اذا بقى ما خلاص مش موجود بقى, مش واخد مثلا مساحه اللي واخدها سوره غزوه بدر مثلا زي الانفال في الانفال, ولا المساحه اللي واخدها احد مثلا في ايه في آل عمران, ولا المساحه اللي واخدها الاحزاب في الاحزاب. خلاص إذن بقى ياخد في الفتح، لأن الفتح تقريبا تقريبا يعني 95% منها الحديث فيها عن إيه؟ صحيح الحديبية أصلا. ولما نزلت عليه الصلاة نزل عليه بعد إيه؟ صحيح الحديبية. وهو راجع أصلا، وهو راجع أساسا، راجع للمدينة، نزلت عليه سورة الفتح. وحتى السورة اللي اسمها الفتح ما نزلتش إيه؟ يعني ما قالتش إن الفتح هو فتح إيه؟ مكة. الفتح كان إيه؟ صلح الحديبية. لدرجة يعني سيدنا عمر لما نزلت السورة دي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه فقرأها عليه، فسيدنا عمر متعجب جدا فقال: أو فتح هو يا رسول الله؟ يعني ده فتح، يعني كيف يكون فتحا؟ فأنا شايف يعني الحقيقة إنها ما هياش واخدة مساحة كبيرة في القرآن الكريم، يعني الحدث بتاع فتح مكة مش واخد مساحة كبيرة في القرآن الكريم في الحقيقة. ليه مش واخد مساحة كبيرة في القرآن الكريم؟ يعني الفكرة ده اللي علينا نناقشه، بس اللي اقصده ان ما عندناش كلام كتير عن يعني عن فتح مكة او غزوة الفتح كما تسمى. النبي خرج غازيا، النبي خرج غازيا وكان يطمع ويتمنى ان تستسلم مكة، انه خرج غازيا ولا يريد ان يحارب يعني هو. ولذلك كان النبي كان عنده مجموعة من التدابير اللي ألجأت قريش إلجاء إنها ما تحاربش. في أشياء ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحكمة ماشي، يعني والحنكة السياسية والعسكرية اللي خلت قريش ما تفكرش تقاتل أصلا، خصوصا ممثلة في إيه؟ في كبيرها حينها في أبي سفيان بن حرب. ففي أمور خلت لأنه لم يكن يحب الإيه؟ أن يقاتل، لم يكن يحب أن يقاتل في مكة أصلا بشكل يعني خاص، وهو اصلا لم يكن يحب ان يقاتل بشكل عام. النبي كان دائما يؤثر السلم على الايه؟ على القتال، وخصوصا لما يبقى في مكة، يعني عشان المكان، وخصوصا علشان اهل مكة برضو. يعني برضو رغم كل هذا الذي حصل لكن لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل في اهل مكة ايه؟ خير. وقد كان فعلا هذا الذي أملهم فيه، أمله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا كذلك. يعني الشاهد اللي أقصده، فدي حاجة عجيبة شوية إن أنت يعني حدث بها يعني بهذه المساحة الكبيرة في التاريخ بهذه الخطورة، يعني بعيدا عن المساحة التاريخية خالص أصلا، إن أصلا هنا بدأت الأحداث في مكة، هنا بدأ كل شيء، كل شيء بدأ هنا. و13 سنة من المعاناة والأذى والتعب، يعني 23 سنة من تاريخ الإسلام ماشي كان هنا. يعني 13 سنة كان هنا بشكل مباشر، الصحابة موجودين هنا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كمان لما راح النبي والصحابة المدينة لم يسلموا منهم. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة، والنبي جاء مكة فاتحا يعني بعد 8 سنين من الهجرة، بتحديدا كمان 8 سنين و 6 شهور، 8 سنين ونص كده تحديدا يعني، وكان في رمضان، وعلى الراجح انه كان في 10 رمضان، وعلى الراجح انه وصل في 19 رمضان يعني تحديدا. يعني العشر الاواخر خدها هنا، خد حوالي 19 يوم هنا في ايه؟ في مكة ماشي. فافتكر دايما الرقم 19، يعني هو مميز في فتح مكة ان هو وصل 19 تقريبا، وقعد 19 يوم تقريبا، يعني على الارجح من اقوال العلماء، في خلاف بينهم بس ده على الارجح يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت بعد 8 سنين و6 شهور، 8 سنين و6 شهور دول كان برضو مين اللي متولي كبر معاداة الإسلام وبيصد عن الإسلام، وقضية الإسلام قضية كبيرة بالنسبة له؟ برضو مكة برضو. يعني مكة دي من الأول للآخر هي إيه؟ لمدة 23 أكيد فتحها هيبقى إيه؟ يعني حدث، لا حدث، حدث مهم جدا جدا جدا. يعني أكيد هذا الفتح هيبقى حدث إيه؟ حدث منتهى الأهمية. واضحة المسألة يا جماعة؟ يعني ده المكان اللي بدأ فيه كل حاجة، والمكان اللي على مدار 23 سنة هو اللي بيحارب، وهو اللي بيعمل مشاكل، وهو اللي بيصد عن سبيل الله، وهو اللي كذا. هذا المكان اكيد اللحظة اللي يفتح فيها لازم تبقى لحظة ايه؟ تاريخية للغاية. طب اللحظة اللي بالمساحة دي ليه مش واخدة مساحة في القرآن الكريم؟ اللحظة دي مش واخدة مساحة ليه؟ طيب ده يعني ده امر قد اكون فيه مصيبا او مخطئا، هو في النهاية يعني زي ما نقول نظرات قد تكون صائبة او غير صائبة. انا في رأيي ان اول رسالة موجهة الينا من خلال هذا الكلام ان مش مهم خالص لحظة النتيجة، لان فتح مكة كان حصاد، المهم الاجتهاد اللي قبل الحصاد. كيف يكون الحصاد؟ قد لا يحصل الحصاد اصلا. اهم من الحصاد الاجتهاد اللي قبل الحصاد. ولذلك مثلا بدر خدت مساحة، احد خدت مساحة، الاحزاب خدت مساحة، وكل دي في الحقيقة هي عبارة عن ايه؟ يعني مواطن اجتهاد ضخمة جدا جدا جدا يعني، وكان فيها تزكيات وفيها ترقيات وفيها اشياء كثيرة جدا. وكأن الرسالة الواضحة ان الاجتهاد اهم من الحصاد. الحصاد ده مش يحصل او ما يحصلش مش مهم، احنا اصلا احنا متعبدين بالاجتهاد مش بقضية الايه الحصاد اصلا. لان في الحقيقة لما يحصل فتح مكة يعني هيبدأ امور اخرى واشكالات اخرى يمكن قد تكون اصعب على المسلمين من اللي كان اصلا ايه اللي كان قبل فتح مكة. يعني احنا بعد فتح مكة هنشوف حاجات ما كناش بنشوفها. يعني لأول مرة بيبدأ الانصار يشعروا بالخطر. يعني اول مرة الانصار، يعني الانصار اللي هم يعني بدأ معهم الدين ده في مرحلة النصرة خلاص، وهذه السنوات من اول ما اسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما شافش منهم حاجة ايه، يعني ما شافش منهم تصرف جماعي كده. كان في بعض الحاجات بتحصل زي مثلا امور تحصل مثلا عبد الله بن ابي بن سلول لما كان بيهيج الناس، ومثلا حادثة الافك ان يعني في هنات يعني بينهم وبين بعض، ما كانش الى حد كبير ايه يعني فكرة ان الانصار نفسهم يبقى ايه يبدأوا يبقى في لون من التخوف ما اللي يخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. التخوف ده ظهر بعد فتح مكة لدرجة ان هم يعني تحادثوا بينهم ان ايه النبي يعني ايه، وخصوصا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عمل ايه، لما شافوه حريص جدا على المسالمة وحريص جدا على الموادعة وحريص جدا على الا تسال دماء، ولما كما وحتى الوقت اللي اباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال اللي حلت في مكة له فيه يعني يوم كده من الصبح للعصر يعني اخر لغاية العصر، ولما خزاعة قتلت واحد تاني يعني هذلي تاني يوم خلاص النبي وداه دافع عديته وغضب غضبا شديدا يعني واشتد غضبه وقال اكد بشكل واضح ان هذا المكان حرام وليه حرمته ولا يحل في قتال، والله انما احله، وان قيل لكم فقولوا انما احله الله لنبيه ساعة من نهار. فلما شافوا يعني هذه الرقة من النبي صلى الله عليه وسلم بيهم وهذا اللطف، وطبعا مثلا الناس ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها النبي ايه ابن اسلامها، وبعدين بقى يعني في ايه كمان وهم جايين سعد بن عبادة نفسه يعني سيد من سادات الايه الخزرج ماشي، سعد بن عبادة نفسه ايه قال على اليوم ده يوم الزمار والهلاك ويوم الملحمة، يعني ماشي اليوم يوم الملحمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة. بل اصلا وصلت المسألة ان لما يعني قال سعد بن عبادة هذا الكلام الشديد ماشي، وكلام بقى فيه ايه فرصة بقى للانتقام من قريش وما فعلت قريش، وابو سفيان اشتكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدوب لسه مسلم يعني ما فيش لحظات، واشتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعفى سيدنا سعد بن عبادة من مهامه، أعفاه من مهامه وسلم الراية. هو كان عليه، هو كان على مش فاكر على الميمنة ولا على الميسرة، كان سيدنا الزبير على راية وهو على راية، وسلم الراية اللي النبي صلى الله عليه وسلم لابن قيس. وبعد كده هو استقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد ان ابن قيس يخشى ان يخطئ في امر ما، فالنبي اختار عشان برضو ما يعني يراعي نفسه يعني اختار ابن قيس. فده مثلا الانصار لاول مرة بتشوف كده، لاول مرة الانصار بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه، ابو سفيان يعني كده. ولمجرد ان هو وبعض الانصار كمان حدثتهم انفسهم بقى، بما ان احنا خلاص دخلنا مكة فهي ايه ينتقم مما فعلته قريش. قريش عملت جرائم ما يعني ما تتعملش. وبعدين بقى في النبي صلى الله عليه وسلم دخوله وخروجه ومش عارف ايه، وبقى يعني تسامح غير عادي، اجرنا من اجرت يا ام هانئ، مش عارف عمير بن وهب يروح يجيب صفان بن اميه، يجيب صفان بن اميه، وصفان بن اميه يقول له امهلني شهرين، يقول له اربع شهور، يعني الامور ايه. وبعدين بقى يطلع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تظنون اني فاعل بكم اخ كريم وابن اخ كريم. والله العظيم النهارده يعني واضح جدا ان هم اخ كريم وابن اخ كريم، ولذلك معظمهم كل يعني كلهم اسلموا تقريبا، كلهم اسلموا الا قليلا، والاسلام دول بيسموه مسلمه الفتح يعني. ولذلك دايما اللي اسلموا ساعتها يقولوا اسلم وحسن اسلام، يعني ده لازم يتقال وراء اي حد اسلم في يوم الفتح، اي حد لازم يقول وراه ايه حسن اسلام، لانه ما اسلمش في وضع اختياري، مش وضع طبيعي اصلا. هو ابو سفيان نفسه لما النبي رتب امرا ما يرى ابو سفيان فكان مشدوها، وقال لسيدنا العباس قال لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، ملك عظيم، احنا مش ايه ده. المهم فالموقف ما كانش كان لا مجال للمقاومة بأي وضع من الأوضاع أو أي حال من الأحوال. فبعد كده بقى ما تظنني فاعل بكم، يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بهذه البساطة ده أثار أشياء في نفوس الإيه الأنصار، تخوفات في نفوس الأنصار، تخوفات طبيعية جدا ومشروعة جدا وعادية جدا، خلت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني هو يقول لهم ان انتوا معذورين، يعني ان انتوا مصدقين فيما قلتوا ومعذورين مني ومن الله. هذه المسألة لم يكن لها ايه يعني، احنا نفسنا كناس بنتابع كده الأحداث مسألة تقلقنا يعني، ما تفرحناش، تخلينا احنا ايه حاسين يعني الانصار والناس دي اللي نصرت وعملت وودت وضحت وبسهولة كده يعني ايه. المهم هما كان ما عندهم الا الظن بالله وبرسوله، زي ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يظنوا بالله وبرسوله، يظنوا ان ايه ان يعني هما مش عايزين حد يعني يظفر بالنبي يعني غيرهم، يعني هم ضحوا التضحيات دي وعملوا الكلام ده عشان مش عايزين حد يصفر بالنبي غيره صلى الله عليه وسلم. ففي اشياء على ان احنا نتخيل ان المشهد خلاص عدى، هنحكيه بالتفصيل احنا ان شاء الله، لكن نتخيل ان المشهد عدى خلاص بس ما عداش، هيجي المشهد ده في حنين يعمل ايه، يتكرر تاني بصورة اعنف، بصورة اشد بقى في حنين يتكرر تاني، فسيبقى هذا الهاجس ايه ده، مهاجس ما كانش ليه وجود، حاجه ما كانتش بدأ في مرحله الامه يعني بتتحرك في منحى اخر، بتاخد اتجاه جديد، شكل تاني خالص، بدل الامه اللي كان فيها عدد محدود، العدد المحدود ده معروف تقريبا جدا واخد خطوات بشكل ما، دلوقتي بقى في زياده كميه مش طبيعيه. النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه الرضوان في صلح حديبيه في 6 هجريه كان اللي مع 1500 الوقت رايح مكة ب10,000 صلى الله عليه وسلم ب10,000 الرقم بيتضاعف بشكل ايه؟ بشكل غريب. وبعدها هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحج في 100,000 او 120,000 في بعض الروايات. ده رقم ضخم على الجزيرة العربية اصلا، رقم ضخم ضخم جدا جدا. هذه الزيادة العددية، الزيادة الكمية لا شك هيكون وراها ايه؟ وراها مشاكل كتير، وراها قصص كتيرة جدا. ده لا شك سيحدث الاستنزاف كبير جدا للكوادر البشرية والطاقات البشرية اللي موجودة اصلا. موضوع مش سهل. في نوع تاني من التحديات، النوع ده من التحديات ايه؟ ولذلك هذه القضية في الحقيقة هو يعني الحصاد، يعني هو فتح مكة هو ممكن يكون ربما كان علامة فارقة، لكن انا في نظرتي الشخصية بالنسبة للتحليل التاريخي نفسه الاحداث بتاعت السيرة، الحدث اللي كان اهم من فتح مكة كان صلح الحديبية. الحدث ده فعلا كان حدث مفصلي جدا، ممكن نقول ما بين ما قبل صلح الحديبية وما بعد صلح الحديبية، بل ممكن نمشي ابعد من صلح الحديبية كمان ونقول الاحزاب، لدرجة النبي قال اليوم نغزوهم ولا يغزون، خلصت قصة قريش مش هيغزونا تاني. يعني الموضوع ايه؟ هو الهجرة، يعني الهجرة بعد الفتح، لا هي الهجرة فيها اعتبار، يعني ان هو اللي بيهاجر ده واحد هيهاجر، ان هو يعني الهجرة بعد الفتح بالنسبة لمكة، ان اصبحت مكة نفسها ايه؟ امام بقى دار اسلام، فيهاجر يهاجر ليه؟ بس ساعتها برضو لم تكن ايه؟ يعني مكة بقصة، لان برضو ألم تكن ارض الله واسعة فايه؟ فتهاجروا فيها. واصلا كان كتير من القبائل اساسا، يعني السواد الاعظم من قبائل العرب كان حزب كنبة، كان حزب ايه؟ كنبة، واقف بيتفرج بيشوف الامور هتقول لي ايه. انما في ناس كانت واضحة، مثلا في زي مثلا بنو بكر، دول كانوا واضحين في ان هم لا عايزين يحلفوا قريش ايه؟ ان هم نفسهم عندهم نوع من العداء الذاتي مع الاسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد العداء ده كمان لما النبي حالف خزاعة. يعني في خزاعة اصلا بطبيعتهم هم عندهم لون من الايه؟ من الولاء الكبير ما بين بني هاشم من زمان، عندهم اصلا كده كده اتصال، وكانوا خايفين يعملوا ايه؟ يحالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم بيحبوا اي حد من بني هاشم، هم بطبيعتهم عندهم لون من الولاء ما بينهم وبين بني هاشم، بس فضلوا فترة خايفين يعملوا ايه؟ يحلفوا. فأول ما حصلوا الحديبية بادروا بمحلفة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم بطبيعتهم هم ايه؟ هم ميلين اصلا لبني هاشم. وخزاعة كانت قبيلة يعني فيها خير كتير، فيها خير كتير اصلا، ف بطبيعتهم يعني كانوا ميلين. فده بس اللي كان ظاهر من الاحلاف. بقيت القبائل التانية من العالم دي كانت بتعمل ايه؟ تتفرج مستنيه مين اللي هيغلب وهنمشي معاه. بس يعني من ما فكره ايه يعني نبدا، ايوه نفتح كده معاه، يعني بعد كان الحديبيه وكان بدات كده قنوات اتصال، يعني اللي هو بقى امسك العصايه من الايه؟ من النص. قبل الحديبيه كانت قنوات الاتصال كلها رايحه ناحيه قريش، وكانوا يعني بعضهم مثلا يعمل الوان من المعاداه للنبي صلى الله عليه وسلم، او مثلا يسكت يسالم. بعد الحديبيه بدا يمسكوا العصايه من الايه؟ من النص، يعني حافظوا على علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا على علاقتهم مع قريش، انهم مش عارفين الى متى ستقول الايه؟ ستقول الامور في الاخير. لكن بعد فتح مكه كانت المساله قد حسمت، فكل يعني كل هؤلاء الناس خلاص، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج. التعبير القراني ان فعلا افواج، فوج على اثر فوج، فوج يعني كان الناس بتيجي يعني اعداد ضخمه، اعداد ضخمه بتيجي. الحقيقه ايوه الناس تيجي اعداد ضخمه، بس كان سبقها بقى ان اصلا كده كده القبائل الكبيره لما النبي صالح قريشا في صلح الحديبيه، الناس القبائل الكبيره دي عارفه كويس ان ما كان لقريش انها تصالح الا انها ايه؟ كسرت شوكتها. فدول قروا المشهد من بدري وراحوا ايه؟ اسلموا وخلصوا القصة، قروا من بدري. ودول اصلا السواد الاعظم اللي النبي استعان به وهو رايح مكة. أسلم وغفار ومزينة ومش عارف يعني قبيل كده كتيرة يعني كتير منهم كانوا مرتزقة أصلا يعني بطبيعتهم هم إيه مرتزقة يعني مش إيه ما هماش ما عندهمش خط ولا اتجاه يعني هم مرتزقة هم شات المرتزقة دول برضو كانت قريش مكترة بيهم العدد اللي وصل 10,000 وهي بتحاصر به إيه المدينة في الأحزاب فدول يعني كده إيه يعني إذا مرتزقة ممكن ده يعني في ظاهر يعني في القبيلة بشكل عام وهنشوف برضو إشكالات من هؤلاء المرتزقة بعد فتح مكة وما نروح بقى حنين واللي يحصل في حنين والتوزيع في حنين ومش عارفه إيه هنشوف برضو هؤلاء المرتزقة إيه هنشوفهم ببساطة لما حمي الوطيس أصلا معظمهم عملوا إيه فروا كانوا 12,000 كان 10,000 اللي جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم و2,000 كمان جايين من اللين جايين من مكة ف12,000 فدول فروا لما الموضوع كان قتال بجد يعني لان هوازن ساعتها يعني قعدت بتعدتها ورتبت امورها وفعلا واحداث في نكايه واضحه جدا بالجيش المسلم ففروا يعني وبعدين بقى لما خلاص يعني رجعوا وبدا هيبدا يبقى ايه النبي بقى يقسم الغنائم بدا تظهر برضو اشكاليات ايه ان هم الى اي مدى هم مرتزقه برضو السواد الاعظم فيهم ده ما يمنعش ان كان فيهم ايه صحابة أكابر طبعا فيهم صحابة أكابر بس أقصد السواد الأعظم لهذه القبائل إنها كان فيها الصفتين دول للسياسيتين دول إن هم حزب كنبة مرتزقة فريحين في الكفة طبعا حزب الكنبة المرتزقة دول هيشكلوا عبء ولا شك على إيه هيشكلوا عبء جدا على الجماعة المسلمة في هذا الوقت أصلا ماشي عبء ليس بسهل مكة نفسها تشكل عبء شكل عبء كبير مش سهل اصلا لان مكة اللي بيسلم في مكة مش ناس عادية مكة بيسلم فيها سهيل بن عمرو بيسلم فيها حكيم بن حزام بيسلم فيها ابو سفيان بن حرب بيسلم فيها ده اكابر في الجزيرة العربية ككل والناس دي كلها لسه ايه يعني مش ما حسنش اسلامها فده في حد ذاته عبء تاني يعني سبحان الله ربما الواحد كده وهو صغير بالجو بتاع بقى الايه بتاع الحماسه والكلام ده كان بيبقى يعني مستني اللحظه دي وفرحان بيها وبتاع وعايز يعني عايزه تتجسد في فيلم ملحمي كده ويقعد بقى عيط ويشوف بقى والصحابه جينا هنا وخصوصا ان كان في احداث كده بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني اتفق مع الصحابه يجتمعوا في الخيف يجتمعوا في المكان اللي ايه اللي تعاقدت فيه وتعاهدت قريش على انها تحبس مين تحبس بني هاشم او بنو هاشم في الايه في الشعر فيعني مسائل ذات شجون في مكة حاجات كتيرة جدا يعني مثلا النبي سئل مثلا انه ليه ما نزلتش بدارك قالوا هل ابقى لنا عقيل من دار عقيل ده ابن ابو طالب خلاص وكان فيه ابو طالب عنده طالب وعنده عقيل فطالب ده مات ومش عارفه ايه فعقيل ده اللي بقي وطبعا سيدنا جعفر وسيدنا علي ما ورثوش في ابو طالب واصلا النبي صلى الله عليه وسلم املاك ابوه عبد الله كانت قالت ايه لعم ابو طالب فاملاكه قالت لابو طالب وابو طالب قالت املاكه لمين لعقيل وعقيل ده عامل ايه فرتكة يعني حاجات كده ايه حاجات كتيرة ذات شجون في مكة لدرجة ان انت كأنك انت عايز مستني ايه يعني مستني فيلم تقعد تعيط جامد جدا في الفيلم ده فاهمني ده اللحظة الملحمية اللحظة العاطفية لكن اللحظة العقلية هم مش ليس كما هو متصور زمان يمكن الواحد كان بيحس ان بنبقى قاعدين بقى مستنيين ايه متى يأتي الفتح متى يأتي نصر الله لان الواحد لما بيجي الفتح ده ولا بتيجي الساعة بتبقى وكأنها بداية السقوط بتيجي بهمومها بتيجي بمشاكلها بتيجي انما الفترات اللي قبلها فعلا انت بتحس ان الامور ماشيه بشكل كويس انت دايما يعني محتاج لربنا دايما موصول القلب بربنا دايما مكسور دايما انما دلوقتي الدنيا اتفتحت وبقت حلوه وكل حاجه متاحه واعمل اللي انت عايزه اسوأ ما في الامر ان النفوس نفسها تتبدل يبدأ يظهر أنواع من الآفات ما كانتش بتظهر ما كنتش بتشوفها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن. بس لا مجال للمقارنة أصلا، لا مجال للمقارنة يعني ما بين قبل الفتح وبعد الإيه. إنسان قبل الفتح اختلف تماما عن إنسان بعد الفتح، مسلم قبل الفتح واختلف تماما عن مسلم إيه بعد الفتح خالص. أيوة بقى بيسموه مسلمة الفتح، فئة بقى بيسموها مسلمة الفتح، اللي فيه ألوان من الإشكالات والأفات لم يعرفها المسلمون أصلا، ما كانتش معروفة عندهم ولا مرصود. اللي أقصده يعني دي نقطة كده، لو لما تفهم السنن أو لما تفهموا السنن ما هتفرطوش كده في الفرح بالإيه بلحظة انتصرنا وبعد انتصرنا، ان احنا عشان ما نفكرش في ماذا بعد انتصارنا فبنلاقينا بالايه بالجو العاطفي كده بتاع. لو انت بتفكر بقى في بقاء امه، لو بتفكر بقى في اقامه الدين، فاهم انت؟ فانت ساعتها يبقى ده الحدث ده بالنسبه لك ايه، هم. انما لو انت بتفكر في ايه، عايزين ناخد اللقطه والفوتو ونروح، خش ناخد اللقطة ونروح او نروح ننام، اكيد يبقى حدث حلو. هو فعلا حدث حلو في الافلام، في الفيلم حدث حلو، حدث حلو قوي في يعني انما لو انت بتتكلم في بقاء امة، لو بتتكلم في بناء امة بشكل ما، بتتكلم في اقامة الدين، لا النوع ده من الاحداث تقول الله المستعان، قول الله المستعان فعلا. بلاء ابتلاء، وانا بلوكم بالشر والخير فتنة، خير فتنة، فتنة السراء. في رأيي ان فتح مكة انا ما اعرفش انت فهمتوني ولا فهمتونيش، اللي اقصده ان اللي لما ننظر للحدث عاطفيا غير ما ننظر للحدث سننيا. والقرآن كتاب سنن، القرآن كتاب ايه سنن، يعني القرآن بيتكلم في المسألة السننية، القرآن كتاب بناء، يعني اللي هو بالضبط فكرة ايه، عارف انت زي الناس الرجالة اللي بيسموهم بتوع الايه بتوع الستارت ابس، يعني الشخص بتاع الستارت اب، عارفين الستارت ابس؟ الستارت اب ده اللي هو الشركات الناشئه، شركات الناشئه. في ناس اصلا شغلانته الاساسيه انه بيعمل ستارت ابس بس، يعني ما بيعملش غير كده. هو ناجح جدا في هذه المساله، ناجح ان هو مثلا زي فكره مثلا زي فكره اوبر دي مثلا، هو يروح يعمل الفكرة دي وبيعرف كويس جدا يعمل لها مثلا بلانينج، يخطط لها ويعمل لها مثلا بادجت بلان، التكلفة والميزانية بتاعتها، وبيعرف مثلا يعرضها على البنوك، وبيعرف مثلا يجيب لها ناس ممولين، وبيعرف مش عارف يسوق الفكرة بشكل كويس، وعنده جود برزنتيشن، وتبدأ الفكرة دي تتوجد في السوق وتبدأ تاخد قيمة سوقية ما، وبعد ما تاخد القيمة السوقية تستغرب انه بيعمل ايه، بيبيعها وبيمشي. يعني انت تتخيل ان هو المفروض هيبدأ يعمل ايه دلوقتي، يكمل بقى، يجني لا يبيعها ويمشي، يقوم واحد تاني يشتريها خلاص، غاوي هدك. يعني الاولاني ده مش غاوي الهدك، مش غاوي الصداع بتاع ايه، بتاع بقى المينتنس، هنكمل بقى ونشغل ازاي. بس هو بيحب قوي الصداع بتاع الانيشيشن، يعني ان هو ان هو البدايه ومش عارف ايه والكلام ده، بس ما بيتحملش الصداع بتاع الايه، بتاع المينتنس والكلام ده، ونكمل ازاي والشركه تستمر ازاي والكلام ده. لما احنا نيجي نبص للمشهد، احنا اصلا شغلانتنا في الارض، شغلانتنا في الارض هي اشبه كده بالستارت ابس. يعني الاول انا كنت متصور ان احنا شغلانتنا في الارض، شغلانة الصالحين في الارض ايه، ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يديروا الخلافة. فاهم انت؟ يعني الاول احنا كده بشكل حالم متصورين ان احنا دورنا في الايه، يعني دور الناس الصالحين في الارض انهم يعملوا ايه، ان لما يبقى في مثلا واقع اسلامي ما بشكل رائع هم يعملوا فيه ايه، يدروه. ودي الاوهام اللي بعض الحركات الاسلامية عايشتها الناس برضه. في الحقيقة لما نيجي نشوف الواقع ما ليش كده خالص، واقع الانبياء نفسه مش كده. الواقع كان ان اصلا ادوار الصالحين بشكل اساسي ان هم يقوموا الدنيا دي ويقفوا على رجليها، عشان هيجي ناس تاني يبوظوها ويجي من وراهم ناس تاني يقفوا على رجليها، لانه هو ده اساسا اللي بيظهر فيه مهاراتهم وقدراتهم وامكانياتهم وامتحاناتهم وابتلاءاتهم وتمحيصاتهم، هو ده اللي بيظهر فيه اصلا. وكأن في يعني انا يعني مش يعني مضطر للتشبيه ده، بس هو مش كده خالص، بس انا بقرب المسألة. انا النهاردة بختبر ابني ان هو يعمل ايه، ان هو دلوقتي بجيب له مكعبات واقول له اعمل بيت من المكعبات دي. طيب بعد ما بيعمل البيت، اه جنب البيت بقى وحافظ على البيت ورعى البيت، بعمل ايه؟ بهده واقول له اعمله تاني. خلاص الواد عمله مرتين ثلاثة، اركن انت، هات اخوك يلا اعمله، خلصت البيت ده تعال انت وهو خش في بيت تاني. انا عايز اعمل ايه؟ هي دي مش بيوت اصلا، ولا دي بيوتهم ولا يسكنوها. انا عايز اشوف الى اي مدى، الى اي مدى يعني وصل عندهم اشياء ما، عشان هل يستاهلوا يرجعوا بيوتهم في الجنة ولا ما يستاهلوش. هي مش دار اصلا، هي مش دار قرار، يعني مش عايشين فيها احنا، اللي احنا هنعمله فيها ما نعيش فيه. هي احنا مش هنا، احنا لا ننتمي لهنا اصلا، لا ننتمي للارض، احنا في بالاساس كده. فالطبيعي جدا الاختبار هيبقى اكتر في ايه، في ان انت تقدر تقيم ده ولا ما تقيموش. ايوه قدرت تقيمه تمام وكده وحافظ عليه فترة وكذا كذا كذا، ممكن يجي في السنن ان يجي ناس كده معينة والبيت ده يتهد تاني ويجي تاني الناس يعملوا ايه، يقيموه من الاول وتبدأ دورة جديدة وهكذا. وإلا كان الكرة الأرضية يكفيها نبي، ويجي من بعد شوية أنبياء يعملوا إيه، يحافظوا على العمل النبي ده وشكرا. هيفضل دايما البشر، هيفضل دايما البشر بيعمل إيه، في ناس صالحين وفي ناس فاسدين بيعملوا إيه، بيكسروا اللي بيعملوا الصالحين، ويجوا الصالحين يبدأوا من إيه، من الأول تاني ويعيدوا الكرة ويقيموا البيت، ويجوا التانيين يهدوه ويقيموا البيت. والصالح ده، الصالح ده الأنفع ليه المجهود بتاع أقامة البيت، عشان هيتجلى فيه فعلا هو صادق ولا مش صادق، هيتجلى فيه فعلا هو يستحق ولا ما يستحقش. مش عارف يعني وصلت الفكرة ولا ما وصلتش، مش مهم، اعتبرها وصلت خلاص. لأن عارف انه كلام قد يبدو غريبا للبعض يعني، بس اعتبرها وصلت. لان مثلا على سبيل المثال النبي مثلا لما بدأ دعوته، بدأ مثلا 40، بعث عند على رأس 40 خلاص، توفي عن 63 سنة. احنا بنتكلم تقريبا في 23 سنة. ال 23 سنة دول مكة اتفتحت امتى؟ 8 هجرية، 8 ونص كمان. يعني احنا بنتكلم تقريبا في ان احنا لو هنعمل نسبة مئوية لمرحلة بداية بعثته، فال 23 دول مثلا منهم سنة ونص ولا سنتين ماكسيمم اللي كانت مكة فيهم مفتوحة والدنيا تمام والناس رايحة جاية وأفواج وآخر حلاوة. وآخر حلاوة دي برضو ما كانتش آخر حلاوة ولا حاجة، لأن كان لسه فيه إيه، كان لسه فيه الروم ولسه فيه الفرس، إن كل العرب دول على بعضهم ولا أي حاجة أصلا في إيه، في التاريخ ساعتها. يعني في التاريخ هم مش مؤثرين في إيه، ما هماش مؤثرين في حركة البشرية. يعني حتى الآن يعني فكرة إن الإسلام انتشر في الجزيرة العربية مش فارقة في العالم، يعني ما كانتش فرقة في العالم خالص، لان هم اساسا مش ايه، مش على الخريطة. هي ما هيش على الخريطة اصلا، اللي على الخريطة بشكل واضح ساعتها الروم، الفرس، دولة الحبشة، يعني الدول دي اللي كانت على الخريطة، انما مش في الخريطة، ما مش في الخريطة اصلا. فالقصة ما كانتش يعني، بس هو أرسى دعائم أشياء يعني وصلهم للمرحلة اللي ما هينفعش يرجعوا فيها لورا، المرحلة اللي هيحصدوا بقى، يفضلوا يحصدوا يعني، باشر معاهم حصاد، حصاد مرة اتنين تلاتة في أشياء. وبعدين هو حتى نفسه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما نيجي نشوف أصلا أعنف وأصعب ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم من الحروب كان بعد فتح مكة مش قبل فتح مكة. يعني شوف قبل فتح في ايه قبل فتح مكة؟ بدر وأحد الأحزاب، حاجات بقى كده تانية، فتح خيبر مش يعني حاجات ايه، انما مثلا تيجي مثلا حاجة زي حنين، حاجة ما كانتش في يعني حاجة صعبة، حدث صعب جدا، تبوك. ان معظم الاشياء العنيفة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل في مرحلة جديدة، مرحلة اصلا عنيفة ما هيش سهل. وأما ما علينا، الشاهد اللي اقصده هذا يعني العمر الطويل لو احنا اعتبرنا يعني كده ان النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة هو بدأ فيها دعوته الى ان فارق الحياة. طيب في 23 سنة دول احنا عندنا تقريبا الفترة اللي الدنيا اتفتحت والناس جاية بتجري ومش عارف ايه وكلام ده كله، كلمة تقريبا خلينا نأرخ له بان هو بعد 8 هجرية مثلا، فتقريبا اخر سنتين ولا حاجة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يعني 3 سنين حد اقصى. فانت بتتكلم تقريبا في ما بين 10% كده، يعني 10% في المتوسط، 10% من عمر دعوته هو اللي ايه اللي فيها رخاء. وبعدين كمان اول ما حصلت اللحظة دي، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فنعيت الي نفسي، انا خلصت ماشي، كأنه جاي لمهمة يعمل ايه، يقيم الدين وتمامه زي الفل، عشان انا خلصت انا ماشي، طب اقعد بقى شوية يعني، اقعد لك عشرينية كمان كده ايه، يعني حتى في السنن يقعد عشرينية كمان بقى، يعني عشرينية تعبان يقعد عشرينية تانية بقى مستريح. لا، هو لما فهم خلاص مش عايز اللحظة دي، مش عايز اللحظة دي، انا خلاص انا دوري خلص خلاص، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، خلاص ما عادش يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعيت اليه نفسه بانه مقبوض في تلك السنة، والكلام كان واضح خلاص، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، خلاص رسالتك خلصت وهتمشي. طب يقعد بقى يستمتع برسالته شوية، يقعد بقى هو خلاص كده، هو وصل لايه يعني لسقف ما ينبغي الوصول اليه وخلاص كده ومهمته خلصت، ويروح بقى يباشر حياته الحقيقية. ايه بقى اللي عيشه وسط البشر المتعبين دول، اللي عيشه في السجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لانها في الكافر هي النهاية، وبالنسبة للمؤمن هي ليست اكثر من ايه، من سجن حرفيا. هيأدي ازاي في السجن ده؟ فلو الانسان يعني يفهم هذه المسألة ويفهم هذه القضية، هيقدر ياخد باله ان فكرة خداع الناس وتأتي سنوات من التمكين ويمكن فيها للدين ونفعل ونفعل ونفعل ونفعل، لا، ده ابتلاء جديد لناس جداد بقصة تانية، يعني يصمد فيه من يصمد، يبقى فيه من يبقى. هو معلش يعني سيدنا موسى، دائما سيدنا موسى يعني اقول عليه مسكين، يعني بيصعب على الواحد جدا سيدنا موسى، اكتر نبي بيصعب على الواحد سيدنا موسى، يعني في اللي اتعامل فيه، والله يعني بيصعب على الواحد سيدنا موسى اللي اتعامل فيه، اللي عملوه فيه بني اسرائيل. فتخيل بقى سيدنا موسى بعد هذه المعاناة الضخمة، وبعدين ايه، ربنا جاوز بهم البحر واهلك عدوهم، وبدأ اصلا يعيش حاجات جديدة هو لم يكن يتخيل انها ايه، انها موجودة، كان مذهول، مذهول يعني مذهول حرفيا، مذهول ان هو يروح يسيبهم 40 ليلة يرجع لهم بيعبدوا عجل، وسايب في وسطهم سيدنا هارون نبي ورجع لهم بيعبدوا عجل، يعني ذهول عجيب. برضو يعني أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إلا فتنة. يعني سيدنا موسى مذهول، ومات سيدنا موسى في سنوات التيه اللي ضربت عليه، يعني مات في سنوات التيه خلاص وكأن دوره خلص، بس تبدأ مرحلة جديدة فيها يوشع بن نون بمكابدات أخرى مع بني إسرائيل، وقصة تانية ودخولهم بيت المقدس وحوارات تانية ومرار طافح تاني هيمرروا الأنبياء فيه، ودخلوا بيت المقدس خلصت قصتهم، ما خلصتش، بدأت مشكلات أخرى. زي بالضبط كده ما بدأت المشكلات تحصل للأمة دي بمجرد النبي توفي أصلا، مرحلة ليها رجالها، قصة في حصاد ما حصل، بس في مرحلة ليها رجالها. دي بقى مثلا محتاجة المرحلة دي ناس دون الأنبياء، مش محتاجة بقى أنبياء، محتاجة ناس دون الايه الأنبياء، بس مش أي ناس كمان، دول خير البشر بعد الأنبياء. لذلك كل خير في الأمة هو من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن برضو احنا لما نيجي نبص، يعني أول ما الدور بيخلص بيحصل ايه؟ بيمشي على طول، اللي هو انت نجحت روح، قاعد ليه؟ روح، نجحت امشي، مش نجحت بقى اقعد ايه، اقعد بقى استنى لما نجيب الشربات، واقعد استنى بقى لما ناكل اللي مش عارف الجاتوه. نجحت، روح روح روح، احتفل في بيتك خلاص، انت نجحت، عديت، جاوزت القنطرة، امشي، تقعدش هنا. ولذلك العبد احيانا برضو بيستغرب، او بعضنا يستغرب لما مثلا صالحين يقبضوا صغار مثلا، يمكن نجح خلاص وخلص، واحد خلص يقعد ليه؟ خلص واحد خلص من بدري، ناس قاعدين مش عارف لسه هيمتحن ولسه هيعملوا مش عارف ايه، مش عارف واحد يلا نعمل مش عارف البتاع البيت ده، يلا احنا هنبني البيت ده مثلا، هيبني ده في كام؟ في 3 ايام. واحد بقى 3 ساعات قال انا بنيت البيت، روح يا ابني انت قاعد ليه؟ ناس كده، في ناس كده في اللي في يعني فعلا في صحابه كده، يعني سعد بن معاذ سنوات ايه قصير، روح خلاص يلا انت قاعد ليه، يلا تعالى تعالى، سنوات قليلة جدا. ويهتز لموته عرش الرحمن، يطرب فرحا لمقدمه، على ان كلها على بعضها كم سنة؟ 6 سنين، 6 سنين في الاسلام، يلا روح. طب ما حدش ما شافش مش عارف ايه، طب كان يتبسط شوية في فتح مكة، طب كان يريح شوية في الطائف، يروح اكل جوافة مش عارف فين، روح خلاص انت رسالتك خلاص يلا. فمش لازم ان اللي باقي اقل قدرا يعني، بس اقصد خلاص هو يعني. ولذلك انا كنت دايما اقول انا مش قلقان ابدا من الميعاد اللي واحد يموت فيه، لان اكيد الله ارحم من انه يقبضه في ميعاد ايه مش مناسب ليه. بس الفكرة هيموت امتى بقى؟ ممكن اللي هيموت بدري ده او اللي جات له ابتلاءات بدري تصفيه بدري بدري ويخلص وروح، هقعد مستني في الطابور ليه؟ سواء انسان لو يفهم، يعني لو يفهم الحياة وطبيعة الحياة، انما فكرة التعامل مع الحياة على ان احنا مخلدين فيها، وسيطرة الخطاب العالماني برضو ان احنا جايين للارض ونعمر الارض ونعمل في الارض وننتخ في الارض، احنا ايوه بنعمرها يعني ما بنفسدش، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه، بس احنا جايين نمتحن، جايين نختبر. اللي بقى حابب يشد يشد يشد ويختبر بسرعة ويخلص يخلص يخلص قصته ويروح يروح، اللي هو بقى بيخلص عايز بقى يرتفع في الدرجات ويمشي. اكيد انا بالنسبة يعني يا جماعة الخير، النهاردة لو واحد مثلا واحد بيبني مهارات، الانسب ليه في ان هو يبني مهارات المشاكل والحاجات والتحديات والكلام من ده، ولا الراحة والجمال والحلاوة والانتخاء؟ يعني دايما مثلا تلاقوا مديرين مثلا الشركات او مديرين المؤسسات، ايه اللي بيخلي الناس دي بتدير بشكل كويس؟ ان معظمهم اتمرمط، اتمرمط جاي من الصفر، يعني واجه الجوع واجه القلق واجه الخوف واجه مش عارف ان محدش معاه، وهو بيعمل بنفسه وبيرتب بنفسه. انما الباشا ده اللي جاي من واخد MBA من هارفارد، تمام، هيقعد في المكتب هيفشل الشركة، اللي ابوه بناها بعرقه يعني ابوه بنى الشركة بعرق وطلع عينه خلاص، وعشان بقى هذا الفتى اللطيف الظريف اللي متربي على الانتخة يروح بقى ياخد في هارفارد الام بي اي تمام، ويجي بقى يمسك المكتب مكان ابوه يخربها، بيخربها حرفيا. وده واقع موجود في سنن الناس الدنيا. طب هي ايه ليه ايه القصة؟ فكرة ان الانسان في اوقات بتبقى الابتلاءات والمشكلات والتحديات والمكابدات مهمة ليه، في انه يعمل ايه؟ في انه يكسب حسنات ويرفع درجات وتحصل له تزكيات عشان يخلص بسرعة ويمشي. انا عايز اتطهر بسرعة وامشي. احيانا بقى ناس ما مش هتتطهر الا بابتلاءات جسدية، الا بابتلاءات نفسية، الا يعني مش هتطهروا بسهولة. هو ما مش من الاخر مش عايز يتزكى بمزاجه، مش هيتزكى بمزاجه، فتتزكى غصب عنك بقى من لطف ربنا بالانسان، مش عايز يتزكى بمزاجه فخلاص يجي لك حاجة تفضل كسراك عمرك كله، تفضل ربط قلبك بربنا، تفضل زي ما قلت قبل كده ودي حاجة خطيرة جدا، تبدأ تفضل دايما حاجز بينك وبين الفجور. بل يريد الانسان ليه ليفجره امامه، لو يتساب كده النفس الانسان ده يعمل ايه؟ هيفجر. فيفضل متكتف بحاجة تعمل ايه؟ متخليش يفجر مفرملاه. مهم علينا، بقول تاني برضو معرفش الفكرة تكون وصلت ولا ما وصلتش، بس الخلاصة اللي بيع الوهم للناس سواء كأفراد او كمؤسسات او جماعات، ومحاولة تصوير المسألة دايما ان احنا مش عارف ايه وعايزين ونعيش في فترة مش عارف ايه وفيها تمكين للدين، لا دايما في التاريخ الفترات دي فترات مالها قصيرة جدا، قصيرة جدا في التاريخ. يعني هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سايب الصحابة حاجج معاه 100,000 ولا 120,000 والدنيا اخر حلاوة في الجزيرة العربية، والفرس مرعوبين والروم خايفين والدنيا اخر حلاوة، مجرد بس النبي توفي اللي حصل ارتدت الجزيرة العربية كلها عن بكرة ابيها، بقيت مكة والمدينة وايه والطائف وقرية صغنونة كده في شرق الجزيرة العربية. يلا ابدأ من تاني كده. يقال صلاح الدين بعد تقريبا يعني استرتبة المقدس بست سنين احد اولاده سلموا للصليبيين، تسليم اهالي مش حرب بقى وخناقات، لا سلموا للصليبيين عاد. المرار الطافح اللي بيتطفحه اجيال، واحد تاني بعد ست سنين بيعمل ايه؟ عادي يسلموا الصليبين ولا اي حاجه ولا اي اشكال. يعني ليه؟ عشان تبدا جوله جديده، يبدا ناس جديده. يعني الايوبيين دول خلاص، احنا بقى احنا متصورين الايوبيين نسبه للدوله الايوبيه ونسبه لصلاح الدين الايوبي، ده معظمهم كان وبال على الام، وقيد الله المماليك يطردوا الصليبيين في بقاع تانيه ويستردوا بيت المقدس تاني. اللي هم اصلا المماليك دول ايه؟ يعني مش في الليلة دي خال، مرتزقة، عيال مسروقة مسروقة من بلادها، مسروقين ومحطوطين في مدارس ومتربيين على فكرة ان هم يعملوا ايه؟ مرتزقة. دول يعني لما الاسلام يخش قلوبهم وحلاوته تباشر قلوبهم يعملوا ايه؟ ينصروا الدين نصرة كبيرة جدا في مصر والشام، ويستردوا بيت المقدس ويعملوا خلافة محترمة تقعد تقريبا من 6-8 قرون، فترة مش قليلة اصلا. فيعني ما هيش هي ايه يعني في لما يشوف حتى اللي يشوف السنن في دورات التاريخ هيفهم ان الاجتهاد اهم من الحصاد، وان المعول على الاجتهاد مش على ايه؟ مش على الحصاد، لان احنا اصلا جايين نمتحن، احنا ما احناش جايين نعمل ايه؟ دي ما هياش دار جزاء، دي دار ايه؟ ابتلاء، دي دار ابتلاء. ولذلك في حاجات هتمر بالناس ومرح في فتن هتحصل بعد فترة الرخاء. بس اللي يعني اللي هيحصل في فترة الرخاء هيحصل فتن هترجعنا تاني نقطة ليه الصفر، فنبقى محتاجين الحاجات بتاعنا الصفر محتاجينها تاني، لان في السنن وتلك الايام نداولها بين الناس، في السنن كده، في السنن لا تكاد الامور تستقر على حال واحد اصلا، يعني في السنن لان الموضوع متشعب جدا، يعني مش فكرة، يعني برضو النهاردة اللي يقعد يقول مش عارف ايه وبتاع كملت ومش كملت، اي حد كمل قد ايه برضو، يعني دولة كملت مش عارف، مملكة مش عارف قامت، الروم الفرس مش عارف الفراعنة مش عارف، يعني كمل قد ايه. فهي هي بطبيعة الحال هي دي طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا انها ما هياش دار جزاء، هي دار ابتلاء اصل، فالاصل ان الانسان احسن له يبقى في امتحانات، احسن له فيه امتحانات فيه عافية، امتحانات فيه عافية، يعني هو معافى في دينه خلاص، امتحانات فيه عافية، بس يكون بيمتحن، اللي هو انا قاعد هنا بعمل ايه، انا عايز امتحن عشان اروح، يعني انا قاعد اعمل ايه، ان في الحقيقة هي الدنيا ما هيش مش وإلا مثلا احنا بنقول من بلغة الارقام، بلغة الارقام احنا عايشين فيها قد ايه، ما نحسبها بلغة الارقام اقصر فصل من فصول حياتنا اصلا على الاطلاق، اقصر فصل ده احنا عايشين. طب واعيين قد ايه، انت عندك 8 ساعات نوم بالميت ومثلا حط 4 كمان نوم في الدروس يبقى 12 تمام ادي كده 12 بقى 12 خلاص، يعني فحتى مش اللي هم 60 ما احناش ايه، ما احناش عايشينهم يعني، احنا مش صحيين اصلا الا نص العمر بالاخر يعني، والنص العمر احنا صحيينه ده احنا واعيين في قد ايه منه، بناكل بنشرب بنعمل بنودي مش يعني هتلاقي الانسان يعني في الفتره اللي واعي فيها كده ولا بيعمل حاجه فيها على احسن تقديرات تبقى ربع عمره ولا حاجه، فربع الستين 15 سنه كلها على بعضها يوم القيامة بس 50,000 سنة، 50,000 سنة، 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك 1,000 سنة ما تعدون. اللي الفترة اللي قاعدها مثلا سيدنا أبو بكر في قبره لغاية النهاردة أكتر من 1,400 سنة، 1,400 سنة، كم عمر واحد يعني، دي كم جيل دي، ولسه لسه في عمر الزمان باقي، يعني لسه باقي في عمر الزمان، يعني لما نبي يقول بعثوا انا والساعة كهتين، يعني الساعة قريبة جدا، طب كم يوم يعني، لو مثلا قال باقي 10 أيام على الساعة هنقول فعلا ده قربت جدا، 10 أيام دول 10,000 سنة، وان يوم من عند ربك 1,000 سنة ما تعدون، فيعني 10 أيام يعني 10,000 سنة، فقريبة قريبة جدا مقارنة بما ايه، بما سبق. فما يعني فصل من فصول قصة حياتنا، فصل ايه المعاني الكبرى دي، المعاني الكبرى غيابها يعني بيعمل اضطراب اصلا، وسبحان الله حضورها بيضبط الانسان، يضبطه فكريا ويضبطه عقليا، يقدر يفهم المشهد، يفهم المشهد، ما نجيش احنا نعاني بقى النهارده من موجات الحادية، وبقى فين بقى وربنا سايب الصالحين ليه وهم الصالحين، يا ابني انت مش جاي دريم بارك يا حبيبي، يا ابني اوهموك لما حسوك ان انت رايح ايه، انت جاي تكرم وتنعم، وانت ان انت انت جاي تمتحن يتشاف انت تستحق ترجع بيتك في الجنة ولا لا، هتعفرتني اهو، مش يعني مش قادر يفهم هذه الحقيقة الكبرى اصلا، انت حبيبي ما انتش جاي هنا تتنعم، انت جاي تمتحن. بيفكرني كده بايه، بطالب مثلا دخل لجنة الامتحان وايه ده، ليه الاسترس بتاع الاسئلة دي كلها، انا بتوتر من الاسئلة الكتيرة، لو سمحت كلمني بلطف. حبيبي انت مش جاي دريم بارك يا بابا، انت جاي تمتحن يا حبيبي، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، ما حسبتم ان تدخلوا الجنة، ما حسبتم ان تتركوا، ايحسب الانسان ان يترك سدى، او احنا يعني جايين نتعذب؟ مش تتعذب، اللي معذبك نفسك. اي واحد يقول لك انا متعذب ولا تعبان، اللي تعبان دماغه، اللي تعبان دماغه. انما لو انا عندي هم، لو انا عندي هم ما، لو انا فاهم ايه اللي بيحصل ما تعبش على حال. انا عارف ان انا بتعب عشان استريح. هو ايه اللي بيخلي هو في النهارده اي حد بيشتغل في الدنيا ما بتعبش؟ بيتعب، مش في استرس، في استرس. بس ايه اللي بيخلي واحد بيتعب ومبسوط واحد بيتعب وقرفان؟ من عرف ما قصد هان عليه ما وجه. عادي ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما حدش على وجه الأرض ما بيألمش، ولكن اللي مخلي انتوا الألم بالنسبة لكم مختلف، وترجون من الله ما لا يرجو. وفي حد مش بيتعب، اتعب. بس الفكرة انت بقى بس تتعب، وبعد ما تتعب تتعب عشان تستريح. لما تتعبش مش حد ما يتعبش اصلا، ومين ده اللي ما يتعبش؟ فاللي تعبان اللي تعبه دماغه، دماغه خربانة، توجهاته مش ما بيشهدش العواقب، مش يعني لو ما بيتعبش تعب اختياري، فبيتعاقب انه يتعب تعب ايه؟ اضطراري. ما فيش حد ما بيتعبش. فاللي يختار يتعب تعب اختياري، يتعب لاجل الله، يتعب لاجل الاخرة، يتعب عشان يستريح، سيهون عليه تعبه. انما اللي دماغه قرفان وسخطان وندمان وزعلان، وانا ما كنتش عايز اجي اصلا ومش عارف ايه، اللي معذبه دماغه اصلا. فالكلام ده مهم قوي عشان التصورات الوردية الخرافية بتاعت الافلام والمسلسلات والحاجات اللي هي يعني هذا الخطاب للأسف اللي بقى ايه اللي شاع. والخطاب ده في رأيي ان الشيوع برضو كان تأثر بالايه بالعلمانية برضو. شيوع الخطاب ده، لان قلنا في يعني في تعريف العلمانية، واحد من التعريفات بيقولوا على العلمانية الدنيوي، يعني يقول لك فصل الدين عن الدولة. طيب ناس يقول لك لا، فصل الدين عن الحياة. وانا ببساطة بقول هي فصل الفرد عن الله، فصله عن الله، انا عايز افصله عن الله. هي العالمية فكرتها كده، ان فصل الفرد عن ايه؟ عن الله، فصله عن ربنا، خليه واللي هو فكرة تأليه الانسان. اما تفصله عن الله او عن الاله، هو ما يعرفش يعيش من غير اله، فيأله نفسه، انه يتمحور حوالين ذاته هو يؤله نفسه. فهذه المسألة لما نيجي نبص عليها فهي دنيوية صريحة. فكرة بقى الدنيا والركون للدنيا والقعدة في الدنيا والانتخى في الدنيا، فيبقى مثلا هم الانسان التمكين، انسان مش همه التمكين، هم الانسان الاتيان باسباب التمكين، انه في اختبار انه يمكن انه يعمل الستارت اب ده، يعمل سام سورت اوف ستابيلايزيشن، يثبت الستارت اب ده تمام زي الفل، حد يقدر يكمل من بعده تمام. انما الهدف بقى التمكين، ونذوق حلاوة التمكين، وغدا مش عارف نفعل ايه، وغدا وغدا وغدا. فين غدا ده؟ فين غدا ده بقى اللي انا بقولها دي؟ عملت هزة كبيرة عند كتير من الشباب والبنات والصالحين وغيره، عملت هزة كبيرة. وغدا وغدا وغدا ايه يا عم؟ مالناش دعوة بغدا دي خالص. احنا بنشتغل بنشتغل بنشتغل بنشتغل بنشتغل بنشتغل بنشتغل بنشتغل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ايه من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما عليكش الا كده، ما عليكش الا كده. ما شاف فتح مكة ما شافش فتح مكة مش فرق. يمكن ساعتها لما يشوف فتح، الصحابة نفسهم اصلا اللي شافوا الفتوح كانوا بي بي بي بيروا ان الصحابة اللي ماتوا قبلهم اراد الله بهم خير، انما يشوفوش اللي احنا شايفين، ما يبتلوش اللي ابتلاء اللي احنا فيه. لدرجة ان الواحد منهم كان بيبقى خايف على ايه؟ خايف على تاريخه. ما انت بقى انت قعدت بقى والنهاردة بقى الشخص ده اللي كان مش عارف ما مثل سيدنا ابو هريرة يغش عليه من الجوع ويعني النهاردة بقى امير وبياكل وبيشرب. لما الانسان الكلام ده يحصل وما يفزعش يبقى عنده ازمة. يفزع فعلا يفزع يعني انت ما بخن بخ الانسان ده اللي هو النهاردة انت مخيفة انت ما تعرفش ربما لم يقبل اصلا يعني اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. اما انا هنا متمنى هنا متنعم ومبسوط وكده طب انا يعني امال الباقي لي ايه في الجنة؟ ما هي اسي يعني الرؤية ذاتها فيها خلل. فده خلى الصالحين بقوا دون ما شعور بدأوا يعبدوا الدنيا. بدأ تنصرف همتهم للدنيا. عايزين نستريح. عايز ابقى عن مستريح ماديا. عايز ابقى مستقر مش عارف ايه. عايز ابقى ويا اخي نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويا اخي مش فخلى اللي حتى على المستوى الالتزام الشخصي للصالحين بأهمهم ايه اللي هو بقى ايه بكرة تروق وتحلو بكرة تروق وتحلو بكرة تروق وتحلو ان شاء الله هتغتني يا عم وتبقى اخر حلاوة. ما كلنا بدأنا كده واغتنينا وبقينا كويسين. اما انا ما اغتنيتش يا بنت والله هتتجوزي هتتجوزي والله هتتجوزي ان شاء الله وهتشوف ما وهتشوفي هتتجوزي انت طالما اخترت طريق ربنا تتجوزي وهتشوفي ان شاء الله. ابو لما تتجوزش تبقى ناقمة على الله وانا اعرف حالة كده ناقمة على الله يعني بتروح للاشياء لا يمكن تخيلها اصلا. هتتجوز يعني ليه اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده اصلا بيع الوهم. ربنا قال بشكل واضح صريح وانما توفون اجوركم يوم القيامة. انا ما قالش الحد هديك هنا انا راجل بشتغل انت دلوقتي تعاقدتي معايا انك تشتغلي مثلا عندنا مثلا في المؤسسة وهتقبضي اخر السنة. ما تجيش بقى كل يومين تقولي لي فين القبض ده هبل. هو انتوا مش ما انا ظروفي صعبة مش هتحسوا بيها شوية؟ لا ما عندناش احنا واخدين ادوية حساسية مش بنحس. ايوه يعني مش طب مش عارفة مش قادر اكمل. طب ومش ممكن اخد جزء منه؟ طب مش مرمطة بتاع يعني مرمطة حرفية. انا خلاص راجل يعني عهدت ربنا انا راجل ان الله اشترى وخلصنا وعارف ان انا وانما توفون اجوركم ايه يوم القيامة. خلاص بقى يبقى اللي هيحصل لي هنا النهاردة انا مش ايه مش شاغل بالي بيه. انا سلمت نفسي ليه وهو يقدر لي الخير حيث كان. ارتضيت رب ارتضيت رب خلاص بقى. فهذه المسألة خطيرة جدا في التصور العام للمسلم. تصور سواء كان التصور الشخصي على مستوى هو او التصور العام على مستوى الامة. نحن نفهم ان احنا متعبدين بايه باقامة دين الله في الارض بتعبيد الناس لله متعبدين بالقصة دي. يقام يجي الناس دول يعملوا ايه يهدموا تاني نعمل ايه نقيم تاني يهدموا تاني نقيم تاني. يعني كل ما الايه كل ما البتاع المكعبات تتفك في مصلحتنا احنا يعني نقعد في البيت بقى هنقعد بقى نشرب عصير كوكتيل في جزر المالديف. ما احنا عايزين نشتغل يعني ما هنعمل ايه لو الدنيا بقت اخر حلاوة وتمام وزي الفل هنعمل ايه؟ لان ده في خلل في التصور ان احنا متصورين ان احنا قصتنا في الحياة هنعمل ايه او متربين التربية دي اللي هو نصرة الدين هنعمل خطب هنعمل دروس هنجهز كتب سنفعل في هنعمل معسكرات للشباب والبنات ونعمل فرح اسلامي ونعمل مش عارف ايه. يعني احنا متصورين ان احنا جايين نعمل كده يعني دي تصوراتنا احنا, وان ندعو الناس للاسلام واروح اكلم مع مايكل مش عارف مين عشان خاطر, يعني احنا مش يعني مش دي الحاجات, الحاجات دي كلها من بعد. احنا بصورة اساسية مش ده اللي احنا جايين عشان, احنا جايين نستغل, جايين نختبر, جايين نتزكى علشان نتقدس التقدس اللي يخلينا نليق بحظيرة القدس. بس يعني الموضوع مش لو احنا فاهمين احنا جايين ليه, فساعتها بطبيعة الحال الانسان ده او العبد ده مش ايه, ما هيبقاش بهذه الصورة او بهذا التصور اصلا, هيبقى قاعد انا قاعد فاضي ليه, انا جاي اشتغل, انا هعمل بو ايه اللي هعمل بو ايه الكلام ده, انا مش عايز منه, انا واحد عايز املا حصلتي, انا عايز افكر في الانفع ليا في اخرتي. لو العبد مسيطر عليه فعلا ايه هم الاخرة, ان جعل لهم هما واحدا هم الاخرة هم المعاد كفاه الله سائر الهموم, فده هم الانسان. مهم يعني من الاخر, يعني اللي بنتكلم عن النهاردة ثنائية الاجتهاد والحصاد, ثنائية الاجتهاد والايه والحصاد. بشكل اساسي احنا نفهم ان الدنيا اصلا هي دار ايه, يعني هي دار اصلا ابتلاء مش دار جزاء, وفي الحقيقة هي يعني حتى لما بيجي الجزاء بيبقى ابتلاء. ايوه يعني سبحان الله, شوف سيدنا سليمان خايف جدا, ليبلوني ايه اشكر ام اكفر, فاهم وخايف مش ما نبلوكم بالشر والخير فتنة, فتنة برضو اسمه فتنة. النبي زي ما كان بيتعوذ من شر فتنة الفقر كان بيتعوذ من شر فتنة الغنى. مهم يعني في النهاية كلها فتن, في النهاية كلها مشاكل. اصلا العبد الحال الاحسن ليه, ولذلك انا قلت مرارا وتكرارا وانتوا كتير منكم بيقع في الفخ ده, كتير منكم بيقع في الفخ ده, قلت لا ينتقل العبد من مضمون الى مظنون, من مضمون الى مظنون. كتير مننا احوالنا بتتبدل, بناخد خيارات في الحياة, الخيارات دي ايه, اصل ان شاء الله هعمل كذا, لا انت ما تعرفش بقى اصل الخطوة الجديدة دي مش عارف, لا ما انا نستنى انا واعمل. لا ينتقل العبد من مضمون الا الى مضمون اكثر, انما مضمون لمظنون. ولذلك العبد يعني اذا سلم له دينه وسلمت له اخرته على وضع, يسأل الله انه يحفظه عليه, يسأل ان ايا كان الوضع ده بقى بتتوجع مش عارف بتفزع طالما سلم لك دينك, سلمت لك اخرتك, سلمت لك صلتك بربك, على اي وضع ما تتمناش غيره, لا تتمنى غيره, لان احنا في الغالب 99.9999999% ماشي مع تبدل الاحوال بنتبدل وبنرجع ورا, ان ربي لطيف سبحانه وبحمده اما بيقدر لنا الاحوال اللي ايه اللي تناسبنا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. رزق الصحة, رزق المال, رزق العيال, رزق الأعمال, رزق كل واحد ورزقه. عشان كده ربنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, للرجال نصيب ما اكتسب والنساء نصيب ما اكتسب وسأل الله من فضله. كثير مننا تصوراته ان هو لو في الحالة الفلانية هيكون احسن, لا ما مش حد تعرفش تبقى احسن مش احسن, لا تدري هتبقى احسن مش احسن. وده بيخلينا احيانا نعمل ايه, نستميت في ان احنا نبدل الاحوال في محاولات مستميتة ان احنا نروح لحالة معينة توهما مننا ان احنا نكون في الحالة دي ايه احسن فننتكس. وبنعمل كده مثلا مع اللي احنا مسؤولين عنه استماتة غير عادية في ان خلي ابني في الحالة الفلانية ولا بنتي في الحالة الفلانية اللي لا يسلم فيها دينه, وتوهما مني انه هيبقى ايه، هيبقى تمام وهيبقى كويس. يا عم انت خلاص ابنك في وضع ولا بنتك في وضع سالم فيها دينه، حافظ عليه. انت ضامن لما الاحوال تتبدل على تصورك انت هيحصل ايه؟ الانسان دايما فكرة يعني تبدل الاحوال دي يعني نادرا ما تعود على العبد بخير، لان زي ما قلت ان دايما الانسان سبحان الله بتبقى فيه حاجات كسراه، في حاجات ربطاه بالله وفرملاه. لو انسان الحاجات دي مش موجودة ما علينا. فاللي اقصده الثنائية الاجتهاد والحصاد على ما يبدو يعني من هذا الذي تناولناه فيما يخص فتح مكة بالنسبة للحضور في القرآن، على ما يبدو ان الرسالة ان الحصاد الاجتهاد اهم من الحصاد، وعلى ما يبدو ان لحظة الحصاد دي هي في الايه فيما سيبقى ما هياش مهم قوي، لانها في النهاية تحصيل حاصل. اللحظة دي اصلا ما تولدتش النهاردة، احنا بنتصور ان من مكة فتحت في 8 هجري، مكة فتحت قبل كده ب 23 سنة. مكة فتحت اليوم اللي نشأ فيها انسان كابد ما كابد وتعب ما تعب وفعل ما فعل. مكة فتحت قبلها ب 23 سنة، لان قبل ما يبدأ هذا الانسان يبدأ مكابداته البلد دي كانت في ايه؟ في كفر وفي شرك وفي ضلال وفي ظلال. احنا دايما وكأن سبحان الله يراد توجيه الانظار الى ايه، الى ان فكرة توهم او تصور ان لحظة الحصاد هي اللحظة الاهم، لا، لحظات الاجتهاد هي الاهم اللي ينبغي ان يتم التركيز عليها اكتر، اللي يتم الاعتناء بها اكتر، اللي يتم تحليلها اكتر لواحد عايز يصل لنفس الكلام. انما فكرة ان انت دايما بتشوف اللقطة الاخيرة، ورا اللقطة الاخيرة دي ايه؟ مكابدات وقصص. يعني انتوا دايما يا جماعة الخير سيبوكم من اللحظة دي، انتوا لما بتقوموا تقابلوا واحد النهاردة مثلا ناجح بشكل ما، بتروحوا تقولوا له ايه؟ احكي لنا عن احساسك بنجاحك، وقد ايه مبسوط في نجاحك، وقد ايه فرحان في ده. عيل اهبل اللي يقول له كده، اقسم بالله عيل اهبل. اكيد هيبقى شغلك نجحت ازاي، احكي دايما احكي لي قصة نجاحك، وبين قوسين قصة كفاحك. يعني ده الطبيعي حتى بالنسبة لنا، ان انت دلوقتي عامل ايه ومش عارف عامل ايه وبتشعر بايه وبتحس بايه وبتصيف فين وبتاكل ايه، كل الكلام ده ايه بيشغلش انسان عايز ينجح، يشغل انسان اهبل، بني ادم اهبل. انما انسان عايز ينجح بشكل طبيعي هيعمل ايه؟ احكي لي قصة نجاحك قصة كفاحك. فالاجتهاد اهم من الحصاد. فتح مكة حصاد 23 سنة من الاجتهاد. اكيد اللي يهم الاجيال اللي جاية اكتر ايه الايه؟ الاجتهاد اللي وصل لهذا الحصاد. لا سيما لما يكون فاهمين ان القرآن كتاب بناء، كتاب تزكية، كتاب اخراج من الظلمات الى النور. ازاي البلد اللي كلها ظلمة دي يدخلها النور وتنور العالم؟ يعني ازاي على عكس المتوقع ان كان لما يبدأ دعوته فيها يلاقي ظهير ويلاقي مؤيد ويلاقي ناصر ويلاقي مش عارف ايه وينطلق منها، على انه في الاول لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وام القرى دي تتأخر 21 سنة. وسبحان الملك، انا كنت بقول ماذا لو فتحت مكة السنة الاولى من البعثة؟ كان ازاي هيبقى في ابو بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي ازاي كان يبقى في انصار؟ ازاي كان يبقى في ابو هريرة حتى جاي متأخر؟ يعني ازاي كان يبقى في كل دول؟ الكلام ده اللي منكم كان بيحضر معانا حلقات سورة يوسف هيفهمه جيدا جدا جدا جدا جدا، هيفهم القضية السننية. القضية السننية اصلا حتى لما تيجي تبص مثلا على قصة سيدنا يوسف، قد ايه بقى في القصة وقاعد ومريح وبيقضي الويكند بتاعته فين؟ في النيل ماشي، وبيروح مش عارف يصيف في الغردقة في البحر الاحمر في مصر. فين الجو ده؟ الجو بتاع ماذا بعد ان ممكن له قد ايه؟ لا يكاد يكون له ذكر اصلا. القصة من اولها لاخرها بتحكي ايه؟ كيف ممكن له؟ احنا قدام كتاب بناء، كتاب بيبني، بيبني ذات، بيبني بيوتات، بيبني مؤسسات، بيبني مجتمعات. احنا قدام كتاب بيزكي انسان، فطبيعي جدا يحكي لنا ازاي تم الوصول الى تلك النفس الزاكية، ايه اللي حصل عشان النفس دي تتزكى بهذه الصورة. انما السطحية هتخلي الانسان مركز على الحصاد اكتر مركز على ايه؟ على الاجتهاد، تخليه مش شاغل باله بالعكس اللحظات المؤلمة الموجعة انفع بكتير جدا من اللحظات، يعني انفع بكتير. يعني دايما اخطائك انفع ليك من الاشياء اللي انت اصبت فيها، فعلك بكتير جدا من الاشياء اللي انت اصبت فيها. ان مستوى التنبيه اللي بيحصل مع الاخطاء اختلف تماما من مستوى التنبيه اللي بيحصل مع الاصابة. انت اصلا ممكن تصيب في مسألة فتيجي تنسى بعد كده انت اصبت ازاي، انما لو اخطأت في مسألة مش هتنسى ابدا انت غلطت ازاي، لدرجة انهم كانوا يقولوا الخطأ جندي من جنود الصواب، يعني جندي مهم من جنود الصواب. اللحظات الاتراح انفع الانسان من لحظات الافراح، الامه احسن له بكتير من اماله. يعني اماله بتخدره وآلامه بتصحصحه. يعني ما إنسان ما يعني مش يعني على غير ما هو متصور. لو فهم طبيعته كويس وفهم طبيعة الدنيا التي يحيا فيها وعرف الموضوع إيه، فهتلاقوا كده حتى بلاش دي. بالنسبة لسيدنا إبراهيم، حياة حافلة كده يعني من الأول للآخر. إيه اللي نعرفه عن سيدنا إبراهيم؟ يعني إيه اللي نعرفه سيدنا بقى سيدنا إبراهيم عن معظم اللي ربنا قص علينا قصصهم من الأنبياء؟ إيه اللي نعرفه عنهم؟ لحظات الحصاد بقى، ولحظات اللي مش عارف ايه، وجلس بينهم فرحا مسرورا جزلا مش عارف ايه خالص، لحظات المكابدات اللي هم مروا بيها والمراحل اللي اختبروها. علشان كده كان فعلا لون من الايه، لون صراحة من التضليل، هو اكيد غير مقصود لما كان بيتباع الوهم للايه، للشباب، لله مش عارف ايه، باع وهم للشباب السكوبينج، يعني يبقى بشكل اساسي على ايه؟ على لحظات الاجتهاد، السعي بشكل اساسي للايه، في ان يحصل الاجتهاد ده ازاي. فكرة بقى ان الحصاد يجي ما يجيش مش ايه، مش فارقة، لان انا اصلا لما بحصد هنا بخاف، اخاف انه يبقى من ايه، من الحصاد هناك. لدرجة ان في نصوص في مسألة الغنيمة والاجر، ليتعجل الغنيمة تعجل ثلث الاجر. وبعدين هنلاحظ دايما في دايما المشاكل اللي بترصد بسبب ايه؟ بسبب ان الانسان يبقى مركز على الحصاد مش مركز على الاجتهاد. يعني حتى ازمة احد كده تركيز على الغنائم، نجمع غنائم، يلا ننزل نجمع غنائم بسرعة. طب يا عم جمع غنائم ليه؟ نثبت، نطمئن، مش عارف ايه، نأمن كل حاجة، نجتهد شوية كمان بزيادة مش هجرى حاجة. وحتى ولو الغنائم راحت ما في 60 داهية، ما الغنائم دي اللي هي ايه، اللي كان يخشى انها تروح، راحت قصادها ارواح اللي نزل لها، ارواح. وارواح دي لما نيجي نبص هم اللي نزلوا دول، الرماة دول هم اكتر حد ايه، اول اكتر حد مات منهم كتير، ان هو لما التف كان مين اللي في وشه؟ هم وعين في وشه كمان، مش في وشه ماسكين سيوفهم متحفزين، ده في وشه ومشغولين، وده بيشد وده بيشد وده بيشد مشغولين، فكانوا صد سهل. فالإنسان لما يتعجل الحصاد يسعى بنفسه إلى حتفه، يسعى ما تنصرفش همة العبد للحصاد خالص، ما يحطش الحصاد ده بين عينيه أساس، ما يركز فيه ولا يحطه بين عينيه، يبقى تركيزه الأساسي على الاجتهاد. ولدرجة أنا حتى كنت بقول يعني والله حتى في الدنيا، أنا أذكر بعض الشباب كده لما كنت أكلمهم في الثانوية العامة، كنت أقول له حبيبي الله يبارك لك، أنت يبقى همك تذاكر وتجتهد ويعني doing your best، استفرغ وسعك، استفرغ وسعك، هروح فين ما تشغلش بالك بالقصة دي، هتيجي كلية ايه؟ لا بقى تعالى بقى حط بقى ايه، حط له حصاد معين وخليه متعلق بالايه، بالحصاد، ونهاية المعاناة اللي انت فيها دي يا ابني لما ان شاء الله تخش الكلية الفلانية، ويا سلام لما مش عارف تعمل ايه. ركز على الاجتهاد. البنات هي مصورة لها، امها مصورة لها، المجتمع مصور لها ان هي نهاية الاحزان انها تتجوز، هي نهاية احزانها هي وبداية احزان واحد تاني. نهاية الاحزان، والله مصور الله ده ايه، سقف الايه، الطموحات، بس الجو يعني جوزت ما. فالمسكينة بقى ما جوزتش، ولا اللي مش متجوزة، ففين يعني سبحان الله، ربط الانسان دايما بالحصاد يضره ولا ينفعه، ربطه بالحصاد، هني حصاد، حصاد الدنيا، حصاد الدنيا، الانسان ما يعرفش يعيش من غير ما يكون مربوط بحصاد، بس الحصاد الحقيقي المضمون، ربنا لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعدك. ولسه قايلين امبارح صدقنا وعده في مقعد صدق لهم قدم صدق، ما بيقول لنا ما كل اللي بيوعد بيه، ما انما هو ما وعدش اصلا بالحاجات دي من الدنيا، احنا اللي فرضناها عليه، قلنا يا رب ايه المفروض انت تعمل لنا كذا، ولما ما عملش قلنا له بقى انت مش زي ما كنت دايما بقول، لما يقعد مثلا الشباب اللي يقعد يقول لك طب وهو ربنا ما ينصرش الجماعه دول ليه، وما ينصرش الناس اللي مش عارف المسلمين ليه، وما ينصرش الناس اللي، وليه اصلا يبقى ليه عندهم ابتلاءات، وليه عندهم حروب، ليه عندهم مشاكل. حبيبي هو اصلا هو هل ربنا قال ان هم مش هيعيشوا مشاكل يعيشوا ابتلاءات؟ انت ليه فرضت على ربنا حاجه وجاي كمان بتحاسبوا عليها وتقول له لا انا ما عدتش اعبدك بقى، انت ما عملتش اللي هو المفروض كنت تعمله. هو مين قال اصلا المفروض ده؟ هو وعد بيه؟ ما وعدش بالكلام ده اصلا، بالعكس وعد بعكسه. فده من اسوأ الاشياء اصلا، ان العبد يفرض على ربنا حاجه، هو سوء فهمه، برفض فرض على ربنا حاجه ويجي كمان يحاسب ربنا على ايه، على هذه الاشياء. ف دائما الربط بالحصاد يضر ولا ينفع، حصاد الدنيوي ليه؟ لان الحصاد الدنيوي الله سبحانه بحمده ما ايه يعني ما ذكرش ان هو ما وعدش بيه ان هيحصل كذا، لا لم يعد، ما وعدش بالحصاد ده، حتى لدرجة انا قلت قبل كده حتى كمان احنا بنفهم الوعد على هوانا، من عامل صالحا من ذكر او انثى وهم منه فلنحيينه حياة غنية آمنة مأنتخة حلوة الحياة طيبة. يعني النبي قال وإن طيب النفس من النعيم، أصلا لما البني آدم ده يفهم هو أصلا الحاجات الأعراض الدنيوية دي هو هدفها تعمل إيه، ترزق طيب النفس، نفسه تكون طيب، طيب النفس بيبقى عنده كل الأعراض المادية، ويبقى خبيث النفس، وتبقى نفسه مش لا تكاد تستقر، وفي هم وفي غم وفي ضيق. قال يا أبا ذر لا تحسب الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، في رواية غنى القلب. إذا كان هذا القلب مستغنيا يعني بالله عن خلق الله، هذا هو الغني على الحقيقة، هذا المستكفى على الحقيقة. فأشياء حتى وعود من وعود ربنا بنفهمها كما ايه كما نريد. أم يعني الخلاصة علشان يعني بس تبقى وصلت الفكرة، ده واحد من الحاجات، لسه هنكمل في حاجات تانية في رأيي الشخصي. ممكن يكون مصيب او مخطئ، بس هذا ما ترى لي. انا بشوف ان القرآن بيركز بشكل اساسي على الاجتهاد مش على الحصاد، لانه هو كتاب المفترض انه كتاب ايه، كتاب بناء. كتاب انا واحد النهاردة، يعني النهاردة لو انا حبيت اكتب قصة كفاحي، فيعني ما انا عايز اعمل، انا مثلا سي مثلا انا طبيب اهو، عايز اعمل حاجة تفيد الاطباء اللي وراي، هقعد اقول لهم بقى ياه لما اتخرجت بقى معايا فلوس وبقيت بروح اكل في 23 يوليو ولا مش عارف، واكل في ابو شقرة، ويا سلام رحت عملت. اكيد محدش في الدنيا هيكتب كده، هيكتب كيف بدأت، بماذا مررت، المراحل اللي مريت بيها، المكابدات اللي مش عارف ايه، الحاجات اللي هيحكي قصص تانية برضو. زي هيبقى التركيز على الاشكال، تركيز على الحال مش على الماء. ولذلك فمن الطبيعي جدا لما يبقى احنا كلنا تبقى شغلانتنا ايه، شغلانتنا ان احنا نبني ذات، نبني بيوتات، نبني مؤسسات، نبني مجتمعات، ان دايما يبقى بتقلنا كيف تم الايه البناء، ويتعطلنا اكتر من صورة واكتر من نموذج، تمام؟ علشان انت تحط الصور دي جنب بعضها وتحط النماذج دي جنب بعضها، ونموذج من نموذج تستفيد منه حاجة، واحد تستفيد منه حاجة، واحد تنزله في الامر الفلاني عشان تعرف تبني. عذر المكعبات الكتيرة دي تعرف تبني منها بيت، تعرف تعيد البناء تاني، تعلي هذا الصرح مرة اخرى. ولو يعني الانسان اعتقد لو فاهم الامر هكذا واتضحت عنده الصورة، هيفهم فعلا ان لا، اللي فعلا محتاج ياخد مساحة هي الحاجات بتاعت الايه، بتاع البناء. لان هذه سبحان الله، لان على اقل التقديرات، على اقل التقديرات انا حتى لما يفتح علي ولا يمكن لي، ايه اللي بيهددني؟ الاشياء برضو اللي هي متمتم بها. فدي مطلوبة اساسا علشان التأسيس، ومطلوبة عشان التكميل، يعني مطلوبة عشان اصلا يتأسس النجاح ده، وعشان ايه يكتمل النجاح ده. لان برضو لو ما رعيتش المشكلات اللي حصلت في احد، ولو ما كنتش على نفس الحالة اللي كنت فيها في بدر، بعد ما يتفتح علي مكة هيحصل ايه؟ هرجع من الصفر، وده ما كانش بعيد خالص في التاريخ. فعلا بعد فتح مكة مباشرة، واتناشر الف وحنين كانت مثال واضح صارخ على اعادة استنساخ خطأ احد مرة اخرى. وكان ايه، سيبك من احد دي، سيبك من فتح مكة ده خالص، تعال بقى نرجع نشوف ايه، تعال نرجع نشوف احد بقى، تعال راجع درس احد مع بعض، تعال راجعوا تاني، تعال راجع درس بدر. لقد نصركم الله بدر وانتم اذل، انتم خاضعين لله، منكسرين لله، ويتعامل معاكم على ان انتم اصلا ايه، اذل ومنكسرين ومستضعفين. لو شفتوا نفسكم، لو حسيتوا ان انتم لكم دور، هترجعوا نقطة الصفر تاني. وقد كان، انتم متصورين يعني ايه من 12000 اللي النبي صلى الله عليه وسلم تيجي لحظة يبقى لوحده؟ يعني بقى سواء بقى اللي فر واللي ايه، واللي تصور انه انسحاب منظم، يعني ما كتير طبعا منهم صالحين ما سابوش النبي ولا حاجه، بس هما توهموا انه انسحاب ايه منظم. ففي الانسحاب المنظم كل واحد بينسحب من ايه من مكانه. ما تروحش تيجي تقول فين فلان هتدربك الدنيا تبقى غباوه. فهو في انسحاب منظم، احنا الجيش كله بيتراجع في انسحاب منظم، فانت من مكانك بتعمل ايه؟ بتنسحب. فيكل يبقى كله راجع، ويجي النبي بنفسه يلف هو شخصيا، ويجي انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب، ويقف هو لوحده في مواجهه الجيش كله. رجعنا لنفس النقطه اللي بدات في مكه تاني، هو لوحده برضه، ويبدا ينادي ينادي ينادي، ويتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا، رجوع لنقطه الصفر تاني، وكان يبدا من الاول وايه وجديد. مراجعه بس كانت مراجعه سريعه، مراجعه سريعه لدروس ال 23 سنه دول، مراجعه سريعه للناس دي بقى لكل دروس 23 سنه. عشان كده حتى دروس فترات الاجتهاد حتى مطلوبة في فترات الحصاد. يعني دروس فترات الاجتهاد دي اصلا لازم تفضل ايه حاضرة في الذهن حتى في فترات الايه الحصاد. ولذلك سبحان الله يعني كنت بقى في اوقات الواحد اقول لهم يعني انا دايما مثلا لما مثلا تيجي حاجة كده الناس مثلا فرحانة ولا مبسوطة ومش عارف ايه، دايما الواحد يحضر في قلبه الاحساس بتاع اللحظة الاولى، الاحساس بتاع الافتقار والانكسار بتاع اللحظة الايه الاولى. وهتشوف بقى كيف كان ذاك في حاجة عجيبة جدا، ان اليوم ده يوم فعلا ايه يعني فعلا المنتظر يبقى يوم ملحمة، بس هو يخليه يوم مرحمة. يعني مرحمة ايه يعني بزيادة، يعني ما فيش حاجة بزيادة منه صلى الله عليه وسلم، بس اقصد بزيادة في تصورنا احنا، مرحمة بزيادة قوي. ابعد من كده بقى كمان، ابعد من كده انه يدخل مكة متأطئا رأسه حتى تمس يعني لحيته تمس ايه ظهر بعيره، يدخل متأطئا رأسه وداخل المكان اللي ايه يعني الناس ممكن تتخيل النبي راح المكان اللي حبس فيه عشان يفتكر بقى وينتقم منهم، راح المكان شكرا لله تعالى ان في المكان ده اللي انا كنت فيه ايه انا حبست 3 سنين ومن معي حتى اكلنا ورق الشجر. يعني جاي يعمل ايه في المكان ده؟ دخله عامل ازاي؟ متأطئا رأسه تواضعا لله تعالى، وبعدها بشوية يروح يغتسل عند ام هانئ ويصلي 8 ركعات. اول مرة يصليها كده يسألوه ما رأيناك صليت ايه ولا صلى قبلها زيها ولا بعدها زيها في الوقت ده، صلي 8 ركعات شكرا لله تعالى. ما فيش اي حاجة اتغيرت عنده، نفس احساس اللحظة الايه الاولى، نفس الاحساس بتاع اللحظة الاولى، ما فيش حاجة اتغيرت. انما دايما البشر اللي زي حالاتنا عشان احنا ناقصين ما احناش كاملين، فدايما اللي بيحصل ايه ان احنا بننسى احساس اللحظة الاولى، بننسى دروس اللحظة الاولى. وده اللي كان على طول الترجم بعدها في ايه في حنين، شاف في حنين بشكل واضح وصريح. وسبحان الله حنين دي يعني عجيبة جدا، يعني حنين دي عجيبة، حنين دي تقريبا رجعت كل حاجة نقطة الصفر. الانصار النبي لقى اصحابه هيمشي معاه، ومش عارف رجع تاني بقى الناس الكفار بتوع قريش بقوا مسلمين، وفي صدارة المشهد تاني والنبي بايه بيديهم ويغدق عليهم الاموال، حسوا ان مكة بتلف وتتدور وترجع ايه وترجع مكة هي القديمة تاني. يعني حاجة سبحان الله، في ابتلاءات وحاجات مش ما هي السهل، مكابدات كثيرة. انسان سبحان الله لما بيبقى في الهدوء كده قاعد كده مع اصحابه في هدوء في سكينة، الدنيا كويسة واستقرت وتمام، يبدأ الوان اخرى من ايه، من الاضطراب. اما يعني الخلاصة خلينا نقول على المستوى الفردي، خلي انشغالك الاساسي بالاجتهاد مش بالحصاد، ما تفكرش في الحصاد، الحصاد اللي احنا موعودين به في الاخر، وانما توفون اجوركم يوم القيامة. ان قدر ربي شيئا ما فهو ابتلاء جديد، ان قدر فتح، ان قدر تمكين، ان قدر توسعة، ان قدر خير، فهو ايه، فهو ابتلاء جديد. اصلا ما يتخيلش العبد انه ايه، انه جزاء، وده المفهوم اللي اتمنى ان انتوا تستحضروا دايما، ان احنا بنتخيل خلص الابتلاء وبدأ الايه، الحمد لله وبدأ الجزاء بقى، ده ابتلاء جديد. في يونس امبارح، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم ايه، لننظر كيف تعملون، ماشي، ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم ايه، لننظر ايه كيف تعملون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انسوا خالص فكرة ان الدنيا فيها جزاء، حتى لو الانسان اتقلب من حال الضيق الى السعة، ولا من حال الشدة الى الرخاء، فهو تقلب بين ألوان الابتلاء، اختبارات، من اختبار لاختبار. انما احنا بنتصور بقى ايه، احنا في الجنة بقى، خلاص خلصنا في الحس الجنة، اعملوا ما شئتم بقى، ف مش اعملوا ما شئتم، في اختبارات ايه، اختبار جديد، ابتلاء جديد. فخلي تركيزك على لحظات الاجتهاد مش لحظات الحصاد، ما تعلقش نفسك بحصاد في الدنيا، التعلق الاساسي بحصاد الاخر، واي حصاد حصل في الدنيا افهم ان هو ابتلاء من لون جديد من نوع اخر، هو ابتلاء من لون جديد او من نوع اخر، مش اكتر من كده، وما تشغلش بالك بيه، هيجي ولا ما هيجيش، جاي امتى ولا ما جاش امتى، لكي لا تفرحوا بما لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه، بما اتاكم. انت مش من اللي فاتك بتأسى عليه ولا اللي جالك بتفرح بيه، اللي موجود تشتغل عليه. اصبحت وما لي شغل الا ما وقع قدر الله، كانت سراء شكرت او كانت ضراء صبرت. انا ما عنديش، انا في سعة هتعبت، في ضيق هتعبت، ما عنديش انا حاجة محددة، ما عنديش اختيار، لان اصلا ما يعرفش الانسان ايه الخير ليه. دايما حتى النصوص اللي بنستعملها هي نصوص بتحط الناس في النصاب بس، يعني مثلا نعم المال الصالح للرجل الصالح، احنا بناخده ايه، فليسعى العبد الصالح لتحصيل المال الصالح عشان يبقى نعمل المال الصالح، ده بيتقال لواحد خايف، بيتقال لواحد رافض، بيتقال له مش مشكلة في فلوس ولا مفيش فلوس، المشكلة في صلاح ولا مفيش صلاح، يعني هو خايف ان المال ده بيخليش ايه صالح، فبيتقال له في مال مفيش مال، المهم تبقى صالح، اختبار صلاح. انما احنا بنعمل ايه بقى، اعتبرناها ايه، مطلوب شرعي، هيا ايها العبد الصالح حصل المال الصالح عشان يبقى نعمل المال الصالح للرجل الصالح، ده بيتقال لواحد صالح خايف من المال الصالح اللي جاي له، بيتقال له ما فيش بأس، المهم تبقى صالح، وطالما جالك وانت ايه على غير تشوف منك، اعمل ايه، اجتهد في الصلاح فيه وخلاص، ما جالكش زي ما انت بس اخر حاجة. العبد لما يفهم الكلام ده هيوفر كتير من طاقته، طاقات التمني والسعي والهوس والشعر، ويبقى انشغاله الاساسي فعلا حرفيا، بدل فهو من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، بدل ما يبقى قاعد بقى ناقم على مش عارفه وبيتسخط على ايه وبيعمل ايه، يبقى انشغال الاساسي بايه، بالاجتهاد الحقيقي عشان الحصاد الحقيقي. هذه دار اجتهاد لا حصاد. واي وحتى اللي احنا بنعده من الحصاد هو محتاج اجتهاد، لانه برضو في النهايه بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. وده ذاك يوم الحصاد، ولعل ده من الاسرار ان اللحظات كلها بتاعه الحصاد ما بيش واخده مساحه كبيره فين في القران، لانه اصلا هو كتاب بشكل اساسي كتاب ايه، كتاب بناء، كتاب اصلا تزكيه الانسان، ده كتاب بناء اكيد. عايزين ناس تنجح لو صح التعبير يعني، تجوزنا نقول كده، فاكيد نبقى بنحكي لهم قصص ايه، نجاح، كيف تم النجاح، كيف كان النجاح، مش هنبقى بنحكي لهم ايه اللي حصل بعد ما الناس نجحت ومش عارف ايه ونوع. ولذلك بقى ده اللي بي ايه، ده اللي بيعملوه جماعه الدجالين بتوع التنميه البشريه. على فكره، وشفت فلان غني وبقى مش عارف ايه، وفلان حصل المال مش عارف من كذا، وكيف تحصل المال في 7 ثواني؟ ايه ده، الله اكبر، في 7 ثواني 7 خطوات سريعه تمكنك من جني الماء، هيبيع مخدرات يعني. يعني النجاح في 7 خطوات، ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب على النجاح ابو 7 خطوات ده يعني، يعني ده ولا 7000 خطوة يعني، لانهم مركزين مع الناس على الايه، على الحصاد، معليله اول حتة بتاع الحصاد عشان يغري الزبون، والزبون عايز مخدرات برضه، عايز حاجات كده حلوة. انما بقى يقعد بقى وقت طويل والاجتهاد، ويسيبك من ده دلوقتي ومتشغلش بالك بده دلوقتي ومتركزش بده دلوقتي، ما هيجيش. وعايز تركيز على ايه، على الحصاد، وسعه للحصاد، رغبه في الحصاد، شجعه للحصاد، وبرده يقول له بقى تخيل، بقى تخيل الحصاد ده الاجتهاد بايه، ب7 خطوات، ب3 قواعد بلاتينيه، بلاتيني وذهبي وفضي وحديد وكل شغال. فالناس بتبيع الوهم، الوحي مش كتاب بيبيع الوهم للناس، الرب ما بيخدعش عباده. فبشكل واضح بعد وقت بقى الناس بدأت تلتفت انه بيخدر الناس وبيبيع لهم الاوهام وبيعمل مش ده اصلا يعني. رحنا ابعد واعمق من هذا الدجل المثل اللي بيمارس في الحاجات بتاع التنميه البشريه دي، ولا الموتيفيشن ولا غيرها. لو هنروح بقى لاشياء اعمق من كده، هنلاقي اللي بيعملوا الاعلام، اللي بيعملوا الاعلام وخصوصا في السوبر هيروز، الدمار اللي بيدمروا الاطفال في السوبر هيروز بقى، اللي هو ان الواد اصلا يبقى حلمه بحشره تقرصه فيبقى عنده قدرات سحريه، يموت ويلاقي بتاع بدله فيها ملابس داخليه عشان يبقى زي ايه، مين اللي بيلبس ملابس داخليه ده، واحد منهم كده، حاجه فضيحه يعني، شكله اصلا عار. والله يس، يبقى حلمه يلاقي البدله اللي هي بتاع الملابس الداخليه دي، وبعدين يلبسها يبقى ايه، ويعرف يطير بقى وكده وعصافير وحوارات من دي، يلاقي مصباح افركه لدرجة اصلا بقى ايه، بقى في نقطة خطيرة في هذا الزمان، مسألة شيوع الانشغال بالسحر ما بين الاولاد اصلا في سن 10 ومش عارف 15 سنة. السحر يعني العيال بتتكفر يعني، كل مثلا هاري بوتر كله على بعضه قائم حوالين ايه، سحر. هاري بوتر كله على بعضه، تلك السلسلة الشهيرة قائمة حوالين السحر، والولد اصلا اقصر طريق لاكتساب القدرات الخارقة، ما هو بقى مش هيقعد يحضر بتاعها في المعمل، ده مرار برضه، هو ما عايز حاجة اسرع من كده. فكرة انه يعمل ايه، يشتغل على ايه، السحر، عشان يكتسب قدرات خارقة. ولذلك دي الوان من الدمار، الوان من الدمار، انتبهوا ليها، الله يكرمكم، انتبهوا ليها، انه بيدمر العيال اصلا. فبقى تلاقي الجيل ده كله عايز حصاد بدون اجتهاد، عايز حصاد بدون اجتهاد، عايز الحصاد الايه، السهل. وحتى كده مثلا فكروا كده، اقعدي مثلا مع الواد قولي له حبيبي اقترح علي مشاريع، اعملي قناة تيك توك، اعملي تيك توك وكده، ضرب في البورصة، المهم حاجة ايه ما فيهاش عرق، ما بيعرقش في التكييف، ما انتخ وبياكل البتاع مش عارف ايه، كل الافكار اللي في راسه ايه. ولذلك احنا نلاحظ الكلام ده بشكل واضح، ان الاجيال دي اهتمامها بالدراسة سيء جدا جدا جدا مقارنة مثلا بالاجيال بتاعتنا. الاجيال بتاعتنا كانت عارفة بشكل واضح وصريح ايه، ان انت مش هينفع تعيش في الحياة وتاكل وتشرب وتبقى موجود في الدنيا لما تكده. لا لا، الاجيال دي بياكل وبيشرب ومأنتخ وعامل قناة على التيك توك، يتعب ليه؟ يعني يتعب ليه؟ انت كنت بتتعب عشان تاكل، حتى بتتعب عشان تعرف تشتري طقم تلبسه، كنت تخلص المدرسة وتشتغل في الصيف عشان تجيب اللبس بتاع السنة الجديدة ومصاريف السنة الجديدة. يعني بيتخيل بقى واحد يشتغل في الصيف عشان يجيب 3 بنطلونات و3 قمصان منيلين بليلة برد سموكن ولا معرفش ايه، ولسه موجود البتاع السموكن ده، معرفش حاجة كده، البتاع بيولع الجسم اصلا، ساونا. تجيب 3 من البتاع ده، 3 بنطلونات و3 وبتاع كاوتشات بلاستيك باتا، ده باتا ده بقى اللي هو ربنا عطيه، ده باتا ده حد ماشي ربنا يسهل له، يعني ده واحد بيروح باتا ده حاجة تانية خالص. ماشي، جيب 3 تطقم دول وتجيب المصاريف بتاع الايه بتاع السنة عشان تعرف تتعلم وكمل تعليم. دلوقتي لا، دلوقتي وانا ليه مش بت يعني دلوقتي الباشا مثلا بيصرف 5000 و10000 و15000 في السنة وهو في كي جي 1 ولا في برايمري 1، ده 15000 ليه الواحد ما صرفهاش في عمق في تعليمه كله على بعض، كله على بعضه، يعني ما الثانوية العامة كلها على بعضها 300 جنيه، 150 ملخصات و150 ملخصات في السنة اللي بعدها وشكرا على كده، مفيش اكتر من كده، يعني ده اقصى رقم ممكن توصل له يعني. وبرضه مش 300 جنيه ايام ما كان جنيه ب2 دولار ولا حاجة، لا جنيه يعني جنيه برضه يعني مش جنيه ضخم، يعني كان الجنيه العادي. فده اصلا هو ده بقى يذاكر ليه، يتعب ليه، يدرس ليه؟ فالاجيال دي هتبقى قدامها سواد، صراحة سواد في مسألة اجتهاد، سواد في ان هو متربي اصلا بشكل اساسي على فكرة ايه، ان هو عايز حصاد بدون اجتهاد، مفيش الكونسبت بتاع ان في اجتهاد ووراء حصاد، ده ما الله المستعان. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان تستغفرك وتوب اليك. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.